حياكم الله شباب، انا علي الشيخري ونقدم لكم حلقه 37 برنامج بودكاست اسبوعي، وطبعا ويانا دانر كيفي. نعم زين ايش تضحك؟ لانه قفت ما ادري ايش بي انا، صار لي اساميكم صار شوي احرن كم ثاني حتى اتذكر اللاست نيم مالتك دانر، بعدين شيء اقول لك اعتقد جاي على نفس الريزم عبالك انمار العبيدي، انت وانمار عبيدي وكيفي. اي بالضبط، ترى اعتقد جاي على نفس الريزم، على مود هاي واحد يصفن بيها شويه. بس قبل ما كنت تصفن ما ادري شنو كبرت، يمكن النعسان كبرت بالضبط، صرت 28 سنه قبل اليوم، قبل الميلاد، قبل 3 ايام كان عيد ميلادي. يا كل عام وانت بخير، الله يسلمك، شكرا جزيلا. هاب بيرثدي تو يو. الناس اللي سمعونا كتبوا بالكومنتات هاب بيرثدي تو يو، حتى اذا تقولوا عاد ماكو مشكله. مشوا يعني مشوا له اياها المره، حتى الله يخليك. عادي عادي، ولد حباب فقير يسال كل من اهل الله، يدز لي دائما بالمسجات يسال عني يعني. بس يا يعني انا صار ايش قد ما سال عليك؟ لا والله دائما اسال بصراحه. لا ترى ما شاف بسمار باي ذا، يعني هو شرد دمشيك سويته بسمار بعد، الناس ما يدرون يا عمي. بس ليش لا تثبت على روحك؟ من حدود بحكمك بعد تحشيش. اسد احكيك وانا دزوني انه البيتس، بيتس ميوزك اللي حكينا عليهم، انت ما ما ادري شفتوا يعني بالحلقه ولا لا. اي ثينك نو. المهم اذا تسمعتها او ما سمعتها، فالبيتس ميوزك بوكيتها كانت نازل واني سجلت بي، يعني اشوف شنو الفيلمه هذه. بصراحه حلوه كل شيء كديزاين، وهاي انا حكيت عليها شقاقي من ناحيه الديزاين، وهواي عندهم اغاني. بس صارت هسه بعد عنده اغاني مو يعني ميزه، اذا تفهم شلون، لانه سبوتيفاي عندهم كل شيء، يعني حتى عندهم محمد السالم وفيروز ورغب وعلامه ما تعرف شنو، كل شيء عندهم حلو. بس يا انه بس يا آه تدا اشوف الابلكيشن هسه اي ما يشتغل عندكم؟ لا دا صور عارف يعني استنى تذلني. والله فالمهم لما تشترك بي يعطيك انه 7 ايام ترايل ببلاش تجربه، يعني فانا طبعا بس يوم واحد او هي بس مجرد يمكن ربع ساعه جربته، شفت الاغاني ما ادري شنو هذه، عجبني بالميزات مالته انه يشغل لك حسب المود وما ادري شنو. فهسه دا احكي لكم، كان يجيني ايميل من عندهم فكاتبين انه كاتبين 3 months of beats music on the house، انه يعني بس تعال سجل. اه حلو. قبل كم يوم دزولي قالوا لي خلاص ما تك الترايل، هسه يقول لك انه تريد بعد 3 اشهر يعطيك ببلاش، ف بس ويا اي تي ان تي اذا اني اوكي اذا يعني هو عنده فد شيء سبيشال ويا اي تي ان تي الممبرشيب ويا الناس السبسكرايبرز مال هذه. اي شوف يعني انا لو عندي اي تي ان تي كان انه يكون يحق لي انه احصل 3 اشهر. فالمهم انا اجي ادفع لي يعني $80 على مود احصل تاريخ شو اسمه. ما انه حكيت على هذا الموضوع ذكرتني على موضوع انه ما عندنا احنا هذا الابلكيشن. بيبر الناس اللي يسمونه بعدها موجود فقط بامريكا، غريبه. واي لا دخل بالسيرفرات يريدون اول شيء بدون شوي شوي؟ ما اصور اقول لك، يعني فيسبوك ترى كل يوم يجيهم مليار ما ادري ايش قد. بس كانه اللي دا احسه انه هو شو ما يعني ما لقيت بأي مكان انه قايلين ليش شنو السبب وين يعني انه بس امريكا تتعرف يعني اي حتى دول اوروبيه ماكو اي دا افتهمك لهالدرجه بحيث فشي كلش غريب هيجي. ودا اقول لك ما سمعنا اذا فكرت يعني تصريح رسمي من فيسبوك او يعني فد مكان فد مقاله ان قريته وهذه انه يقول لك ليش السبب. بس كانه انا يعني دا احللها لانه الكونتنت اللي دا تقراه يعني انه مواقع اجنبيه يعني انه بالانجليزي، فانه مثلا انه هي ما بيها معنى اذا تطلع مثلا بالدول الاوروبيه هم لغتهم مو انجليزيه، مثلا انجلترا بالله اي اوكي، بس بقيه او دول عربيه ما اعتقد. هذا تحليلي تحليلي ما اعتقد، ولو بيها مجال من ناحيه اللغه، اللغات اللي تبدي من من اليمين الى اليسار مثل اللي هو الار اف ال يسموها، اللي مثل اللغة العربية واحدة من عندهم RTL مثل اللغة العربية. ما بين جبت الاف لا ده اقول لك، ما اتذكر، بس هو يبدي بالار، ما اتذكر الاختصار. اي اي هذا غالبا شلون شلون حسيت انه ممكن ما يطلعوا، ليش غالبا ذكرته على غالبا شنو، لانه هو السكايب قاعد يقمز. سوري، دا اقول غالبا ما راح يطلع او احتمال كبير. ليش؟ لانه الخدمه اللي طلعوها قبل كم يوم بمناسبه انه صار لهم 10 سنين لفيسبوك، اللي هو اللوك باك او ما ادري اللوك تو ذا باست او هيك شيء، هذا الفيديو اللي طلع لك اه احلى اكثر البوستات اللي مسوي لك لايك وكذا، فشيء بصراحه كلش حلو. بالذات اذا انت تسوي حركة ترى احترق الفيسبوك لمن هاي جديات، كل شو هواي ناس استعملتها يعني زايد عن اللزوم. وبالذات الفيديو يطلع كلش حلو اذا انت فعلا تسوي شيرات فقط الشغلات اللي صدق انت بيها، مو اعلانات وهاي، صدق يطلع الفيديو فتشي ايموشنال. انا الفيديو مالتي بصراحه طلع فتشي كلش ايموشنال. المهم، فمن ضمن الصور طالع صوره جدي مثلا، بس انا لينو كاتب على هاي الصوره بالعربي، طالع هاي الاحرف المنفصله، عرفتها؟ تاء الف فاء مدري شنو، بعدين سبيس يصير غير شيء. يعني قصدك انه شغلة localization. لوكاليزيشن اي ثينك، ما انه هاي خدمه جديده وبيبر زمن خدمه جديده، احتمال بالعربي ما يطلع، بس هذا مو معنى انه ما يطلعون كل الدول. احتمال شغله ثانيه، احتمال تشيكون مواضيع البجز وما بجز. واحده من الاستراتيجيات اللي هواي الشركات تستخدمها، حتى الشركات الكبيره، ينزلوها بدوله او دولتين فقط اول شهر، يشيكون بيها البجز، وبعدين يطلقوها بعد باقي العالم حتى لا تصير هوسه عليهم. زي ما يخالف، بس يعني انت مو دي يجربون مثلا براس دولة تعبانة، هم دي يجربون براس امريكا، اللي هو يعني انا انه اخ يعني مجموعة. تفضل. انه ايه انه انه اود اسوم انه يكون في امريكا هو اهم بالنسبة لهم من بقية الدول كفيسبوك. والله ممكن، بس انا بدي احاول القى حجة. بالضبط، هو انت الحين يعني هي الموضوع انا بدأ تطلع وياي صحيح. هو هذا الفكره، انه احنا بدنا نحاول نلاقي فد سبب واحد انه يقول اوكي بي مجال، لانه يا اخي فد شيء غريب. انا متفاجئت، انا عبالي انه الكل نزل لهم هذه، بعدين ورا شفت المواقع دي يسوون شلون تنزل الابلكيشن وانت بامريكا، وصار موضوع كبير. يعني عبالك انه فد شيء كل شيء يعني الابلكيشن، بصراحه انا ما حبيته. اي صدق، ما لو انت استخدمته انا ما اعرف، احكي لنا شنو شو شايفه. بصراحة تستعمله مال يعني تسوي ابلكيشن بديل عن الفيسبوك، يمكن هيك اكثر شيء، انه واحد يعني طلع لك التايم لاين ما تكرتب كيا بطريقة احسن من ناحية يعني، خصوصا اذا مقالات انت مسوي لايكات مثلا المواقع هذه، تطلع لك انه ارتب الواجهة. بالنسبة للابلكيشن حسيته بطيء، خصوصا اللودينج مال المقالات، وهذه السالفة انه هو بس مجرد يجيب لك المقالات من المواقع، ما دا يسوي لها مثلا يعني ايه مدى يقراها ويرجع يعرضها بالطريقة المناسبة. بالضبط، يعني كان ما شلون مثل ما اذا يكون مصطلح صحيح، هو يعني ما له سي اس اس خاص. اذا تفتهم شلون، انه هيك يعني انت مثلا شنو مالتك الفيو، مثلا اذا انت عندك موبل ويب، انه يطلع لك انه هو هذا مال الموقع مالتك، ما يطلع انه مثل تكست ومثلا الباك جراوند ابيض والتكست، يجيب الفيسبوك بكود خاص مثلا يحول ما ادري شنو هذا الحكي. ف يعني ما يسوي هيك شيء. فليب بورد يسوي هيك شيء، خصوصا انه فليب بورد نطوا في التولز وهذه للديفلوبرز وللمطورين مال المواقع، انه يسوون مالتهم الار اس اس، مثلا اكو في نسخه تكون منها الفليب بورد وتكون يعني معينيها خاصه مال الفليب بورد، حتى يكون التصميم مالته رهيب على الفليب بورد. اكو هواي مواقع يعني مستغلين هاي السالفه، وصدق يعني صدق يعجبك تقرا بالمقاله مال فليب بورد، ترى رائع كلش. فأنا إيه يعني فليب بورد حاليا، بعد فليب بورد بالنسبة لي رقم واحد مال الفيسبوك، قلت لك يعني ما يعني حتى أنا ما صار لي كم يوم ما فايت عليه. لما قلت إنه يشبه حبالك فد شيء يعني تستخدمه كبديل عن الفيسبوك، خطر ببالي ما دام هيك ليش ما سووها ضمن الفيسبوك مالتهم الابلكيشن، تعرف يمكن شاء طلع فيك لو هيك فتقم على الجنب هيك لا ما تدوسه صار. والله بدل التايم لاين. زين بينما كان نعم طلع فيك لا لا مش ما طلع فيك. هو هذا يعني هو كابلكيشن بوحده هيك يسوي. لا كل زين قلت لك، يعني هو يراد له شغل طبعا، يعني فيسبوك تقدر كومه تعدل عليه وتضيف وتشيل وهذه، بس كنسخه اوليه ما ادري شو. هواي اكو ناس هيك حبوه، اكو مواقع عبالك تحس ما ادري يحكون صدق، تفتهم شلون؟ يعني ما ادري، يعني متفائل عبالك هو اكو ولد اوكي الولد. عبالك يا اما مدفوع المهم او اي والله. يعني مو لهالدرجة، يعني كبروا الموضوع كلش. نعم فعلى العموم الفليب بورد بعد رقم واحد. البيبر يعني هو، انا اقول لك ككونسبت انه شلون تصميمه وتودي وتجيب وهذه، لا كلش لطيفة الحركة مالته، حلو حلو بس غيرها يراد له هواي شغل. تمام. فيم زين، اي شكو انتو شكو ماكو شعدكم يعني دار آه. المار اليوم ماكو يعني، اي ف اقول لك ترى بالمناسبه احنا رسم المار فتنه، لانه وهاي هسه مشترك، شدت اقول لك اي رسم المار فتنه مشترك بي بالحكي. اس 4 و رجالي وعاود وقال ما يجي يعني دير باع عليك. اسلم مصر. اوكي ترى هسه احلف. ايه عمي كمل كمل. فانمار اشترى بلاي ستيشن 4 وقال قال انا بعد ما اجي اي قال هو يعني قال دار درع قال بلاي عليك ستيشن وكذا. اهم. هو ما هو بصراحة ما قال شيء، هو نزل الصورة مال على الفيسبوك مالته انه شايل الصندوق مال بي اس 4، ف انه هي مبينة ذيك شيء واضحة وما عنده اي حجة. شوف حتى الفرحة هسه جاتها قدام الصورة، بعد المناظر مالته، مناظر مالته من مو راحة عادة مثل ما هيجي. يا اوكي فعلى العموم احنا اني وان دانا لوحدنا، صرنا هواي مثلا حلقه بوحدنا. بالضبط. انا اليوم شو اريد اقول، اتوقع اقول لك احنا لما بدينا كنا بوحدنا، مو اول حلقه حلقتين الماضي شوين كان بالمعتقل شنو؟ صدق ما اعرف، احنا لما بدينا مو كنا بوحدنا. كانوا اني او اول حلقه اني وياك وسوزان، اي اي ثينك بعدين انوار اجى ثاني حلقه او ثالث حلقه هي انه اعتقد عنده امتحانات او فتشي. يمكن، والله يمكن. بالمناسبة حكاية خارجية جدا جدا جدا عن موضوعنا، فاتح هسه اي او اس كافيه، هاي يمك ما راح يطلع، هاي مو انت حاطط الجزء مال الاعلانات، فالاعلان اللي طالع حسب مرات حسب الدولة تفرق. اليوم لو بالاردن تعرف ايش طالع؟ اها جالكسي جير. وبالعربي الاعلان؟ لا لا بالانجليزي بس، اها ماركة في اي بي، ها ماركة في اي بي، يا اوكي ماركة في جربوها. جالكسي جير، ويم صورتك هيك انت صورتك مع سوالف جيكس، سيات الحلقه اللي منزلها ويما هاي. وما انه احنا فتحنا موضوع سوالف جيكس مع التحويله للفيكه. والله انت خشتي ما تكتب سيناريو. ما انه فتحنا موضوع سوالف جيكس حلقه رهيبه الصراحه. يعني خب اندر وير. اقول لك ترى انا من شفتك قفلت. ترى يعني جديات تحكي اي وين شنو لقيت الصورة؟ بصراحة ما ادري، جتيني على الواتساب من اصدقائي يجي، يعني انه دائما يدزوا شغلات تحشي شوي، فانه جتيني هاي صفنت عليها، فقلت لا لا مستحيل لازم نسوي عليها في السالفة انه فد سكتش او فد شيء عليها بالسوالف. رهيب رهيب، يعني الضحك اللي ضحكته. لا وانت مسوي سكتش عليها يعني. الفكرة انه فكرة يعني حتى لا تكون يعني انه هيك كلش مو شلون مو معقد، يصير ملل اذا واحد يظل يحكي على شغلات انه تقنية وهذه وبدون ما يسويها بيها مثلا نكتة شوية تغيير جو. صحيح ما ادري انا هيك احس يعني البرامج التقنية انه مرات شوية تسوي ملل، صحيح فانه لازم واحد انه يعني اكو واحد من الفيسبوك كانت واحدة من الصفحات اللي هو شو اسمه نسيت اسمهم طبعا، اللي يسوون مثل يعني دعم بالنشر هذي. اي فالمهم انه واحد ثبت. كتب تعليق انه كاتب لا لا مو ثبت، كاتب انه ليه انه شنو هو ليش بالعامية، شنو صارت لغة الثقافة بالعامية او اللغة هي تعبر عن مستوى الثقافة ما أدري شنو. فطعن يعني احنا دا كلش نخالف هذا يعني عكس احنا بالضبط نفكر. اي والله اي انا من عكس هاي النقطة. احنا مقالاتنا دائما نكتبها بالعربي يعني بالعربي ونستعمل فصاحة بها يعني طبعا مو فصاحة كاملة يعني مثل نقدر نقول نسميها العربية الوسطى او المفهومة اي لغات عامية. فبس مال يعني انه نكتب كل عامية وهاي يعني فرق انه المقالة تنقري غير شكل عن ما فيديو. الفيديو يعني ما اقدر احكي قاعد احكي تقعد تحكي تبي مثلا عربي فصحى. تعرف علي ذكرتني بشنو هاي اللي انت تقوله، حتى بالالعاب هيك يعني عندك مثلا لعبة الركاز في اثر ابن بطوطة، هاي لعبة عربية واستوديو ودفع وفلوس وفتشي كبير. وهذا واحدة من النقاط اللي هي كان بيها هواير صراحة نقاط سيئة، ما اريد افوت لانه هذا فت موضوع كلش خارج عن موضوعنا اليوم. بس ذكرني موضوع اللغة، واحدة من النقاط اللي هواير الناس علقوا عليها لغة الحكي الدايلوج بيناتهم، المحادثة واللقطات والشغلات والهاي والكاتسينز. فصحى فصحى، تعرف شنو فصحى فصحى؟ شايف هاي المسلسلات التاريخية أو حتى مو التاريخية، يعني التاريخية شوي بيها أكشن. لا لا ما أدري شلون أوصف لك، يا برنامج وثائقي فتشي من هاي الفصحى، الفصحى الكلش مرتبة. أو شلون ها برام أنا أقول لك افتح يا سمسم دفتهمه بالضبط نصا، افتح يا سلسم والمناهل، هذول الاثنين صدق صدق يعني كلش مثلهم دي يحشو. طلعت فت مره ما حلوه وغير مناسبه، هم كان عندهم فت هدف سامي بصراحه، انا احترمه انه الفكره انه ما نريد نحكي بلهجه اي دوله لانه احنا نريد يعني اللغه العربيه والفصحى والترتيب، تعرف هاي السؤال. بصراحه هو هدف سامي وحلو بس طلعت مو مناسبة حيل للمكانة مالتها من ناحية الجيمز والهاي، اللي انه تحسها ما راح تكون جدي انت، يعني مثلا لقطة كلش جدية وواحد دي يموت وهاي وتلقاه هيك تقول لازم انا افعله هكذا او هيك شيء، تفتين شلون؟ رسلت تطلع من المود، يعني حيل هيك راح تطلع من المود. هو موقف يعني ما فتبتش بيه وفتش راسه تطلع من المود من وراء الشاهدة شو حاسس يقول زواع من الضحك بالأخير اي فهاي نفس الشيء. وبرنامج همين نفس الشيء، سوالف جيكس تكون فتش شوية بيعامية. أقول لك شوف واحد يحكي صدق، أكو أكو أكو برنامج تقنية عراقية طبعا مو عربية، نحكي احنا على المجال العراقي على اعتباراني نحن عراقيين ما ليش قلت عراقيين بس انه احنا عراقيين نحكي عراقي. فاكو برنامجين او ثلاثه يمكن برامج تقنيه، اثنين من عندهم يحكون عربي فصحى مخازي بصراحه، يعني بدون جزول يقولوا لي انت لما تحكي هاي لا والله انه مخازي، لانه انت قاعد تحكي على فد شيء يعني بالذات التقنيه انه اللي يجوك بيه صدق يعني على اكثر يكونون جيكس. فالجيك ما يقعد يحكي انه عربي فصحى، وهذه الجيك يحكي ويا عامين، يعني هو في شيء ماخذ الامور ببساطه من ناحيه التكنولوجي في شيء فن، يعني هو في شيء ونسى في شيء سهل في شيء يعني هي هذا حياتنا احنا نعيش بيها. فمو مال انه تقعد ترجع لي ورا باللغه وما ادري شنو تهتم بيها. وإضافة من الأهداف اللي يعني بوقتنا من إحنا بباننا وهذه الفيديو إحنا درد يعني نوصل يعني أكثر أكبر عدد ممكن من الناس حتى تفهمنا زين. فأنت شلون يعني تتفاهم ويا الواحد إذا ما تحكي باللغة مالته صحيح أو باللهجة مالته زين. فبعدين هسه شغلة ثانية هم خلنا نجي يعني ما راح نقارنها وكلش، بس يعني هم أنا واحد إنه شو على قولتهم انه worth mentioning انه شوف مثلا اذا برنامج امريكي هل الانجليز من مثلا بريطانيا ما يتفرجوا؟ اي لانه هو بالامريكي دي يحكي بدي يحكي بالانجليزي الصحيح اللي هو المفروض الانجليزي مال الانجليزي بالضبط، هذا مال الروايات وهذه يعني ما حد يحكي بيه. يعني تخيلوا يحكين بيه يطلع رئيس مثلا يحكي اوباما يقعد يحكي حكي مال الروايات وهذا من كل ما حد يباوع له صحيح. يعني انت يعني هي هذه اللغه ما اللهجه مالتك وهاي اللغه مالتك، انه ليش واحد يستحي من عندها لو ليش واحد يتجبجب ويتهرب منها وهذه صحيح. فالمفروض حتى هاي اللعبه ما يسووها باللهجه مالتهم لأنه مثلا إذا أنت مثلا فلسطيني أو أردني أو سعودي أو مصري أو من أي دولة عربية مثلا تحكيها باللهجة مالتك أقدر أنا أفهمها أنا زين. أكو شغلات جزء ما راح أفهمها بس إجمالا راح أفهم الفكرة، يعني إحنا هي من أول أخير كلها أنه تبقى لغة عربية. يعني مثلا المسلسلات المصرية مثلا البرنامج البرنامج إحنا كنا نحبه وكنا نتفرجه هذه ونفهمه، صحيح هو أكو بيتحشيش بالمصري بس بدنا نفهمه. فانه يعني مثل هاي، يعني انا هذا اللي عجبني المصريين انه يحكون بلهجتهم ما يغيرون، مثلا يجيبون تلطيش عربي فصحى وما ادري هذه وهي هاي ماشيه، وانا ما مثلا يعني ويا هاي الفكره مو ضدها، مو اقول لا هم مثلا عنصريه وما ادري شنو، بالعكس انا عجبني واحدة من على موضوع مثلا نفس السالفه مال البرنامج برنامج او هاي الامور، هم انا موقع عربي متخصص من بالألعاب، هذا عجبني جوابهم النقطة أنه لازم يكون بالفصحى وما يكون بها دولة. قال زين المسلسلات التركية هي الترجمة مالتها مثلا سوري الدبلجة مالتها تكون مثلا باللبناني أو بالسوري، زين هاي شلون؟ ليش ما يسووها كل العربي يسووها بالفصحى؟ لأنه ما راح تقعد إذا مسلسل تركي لو مكسيكي ويسووها بالعربي فصحى، لا أقول لك ترى صرف ماذا ضحك. تفعلين؟ لا لماذا لا أنت لا والحوار السخيف يصير، لا ما ترهم ما ترهم. يا هاي فالمهم إذا أنت واحد إنه أي واحد يسمعنا كان يقول ليش بالعامية وهذه، فهاي الأسباب، وحاول تخليها ببالك إنه تحاول إنه مثلا سوالف جيكس مثلا آخر حلقة اللي هي حلقة 9 مثلا حولها بالعربي فصحى، تخيل التحشيشة مال أندروير أسويها بالعربي فصحى، ماذا تعمل هيجي؟ أريد أن الداخلي أثبت بعض البرامج على جهازي الأندروير. لا لا كله لا أنسى أنسى. سواف كيكس راح يبقى بالعراقي وراح يبقى باللهجة مال أي ترى حتى العراقي مو هالعراقي يعني إحنا سوري الناس اللي يسمونه طبعا مثلا اخوتنا بالخليج او مصر او لبنان، لما نقول العراقي مو قصدنا العراقي عراقي، هو اكيد احنا ما راح نستخدم الكلمات والمفردات. حتى اني ب عندي ديف كافيه انمار مثلا بابتاك ما نستخدم الكلمات اللي ما راح تفهم، استخدم العادي يعني الكلام اللي تفهم سواء وين ما كنت او اي مكان انت تسمعني، اذا انت تعرف عربي فراح تفهمنا. هي هنا الفكره، هي يعني هي هو للكل البرنامج وكل واحد يحكي باللهجة مالته، واحد هذه ما بيه شيء. احنا يعني هذا الموضوع انا بالنسبة لي ما اشوف بي اي فرق من ناحية هذه. يعني حرامات اكو ناس مثلا ليس بعدهم التفكير مالتهم يكون محدود من ناحية انه مثل كأنه ما على قولت ولد صديقي يقول كتالوج عبالك، وهذا كتالوج انه خصوصا بالعراق ما اعرف ليش هالحاله، بالدول العربيه ما شفت بيها هيك شيء. بالعراق عندنا مثل كتالوج لازم تمشي بيه، اذا تغيره اذا تطلع من عنده يعني شلون قلت مثل ما حد يعبرك يعني تكون من طالع ناحيه عن الخط. اي يعني مثلا اول مره احنا بصراحه كان الموضوع كنا نتناقش فيه بالتليفون وفي موضوع كلش طويل كم ساعه بدنا نحكي فيه، فانه مثل ذاك على المال فنون جميله العراقيه وهذه انه بعدهم يستعملون فد شغلات وطرق تدريس وطرق افكار ما تعرف يعني ما لها وجود بهالوقت. مثلا انه يعني كان يحكي على واحد من المخرجين او المدرسين دي يحكي على الاضاءه مال والاناره مال الفيديوهات والتصوير وما ادري شنو، هو يقول انت لازم تحس بي والاحساس والنظره الفنيه، هذا شو التصفيط ترى؟ يعني ما بدي على قولت انه هو الولد الصديق اللي يقول ما كفت في حكي تكنيكال انه يفيدك، انه يقول لك يا مثلا اذا تريد تصور حتى يطلع هيك شيء مثلا تخلي الضوء واحد اثنين اي فتفاكت مكان مكان مكان اي يعني هذه الطريقه انه تعلمك. بس لا احنا ما يعني كنا ما عندنا شيء مع الاسف. طبعا هذا يعني ظاهر انا يعني دائما والله مو بس بالـ فنون جميله، وين كل شيء انا ايه بالضبط هو احنا عندك شيء كل شيء ستبدا تحكيها وين تعال شوف التدريس التدريس والهاي داحش انا كالعراق انا دا اشوف اكثر شيء بهاي المسار. مع الاسف انه اكو هواي بينا انه ما يريدون يطلعون من النمط اللي احنا صارنا مثلا من السبعينات او الستينات نمشي عليه فانه مثلا يعني كان مثلا من هذا كان اللي يقدم برامج همنا مال شغلات تكنولوجيا فشي كلش قديم، هو واحد عراقي الله يرحمه وتوفى، فهذاك كان يحكي عربي فصحى وبيها وسوالف وهذه يعني، ايه فما يحتاج ذكرته، احنا نكون مثله. ذكرته معلومة مدري شنو جميع اي فتشيتشي هو الناس تدز له اسئله كلها اللي دخل بالعلم او اعتقد بالتكنولوجيا، سيطلع على قناة بغداد. على كل اذا هو واحد من الناس اللي داز له باي ذا واي والدي صدق؟ والله كان داز له فد سؤال على فد شيء يقول ليش هاي اي ثينك كان على انتنا او فد شيء هيك شيء انه ليش البث بالمحافظه الفلانيه ماكو بالمحافظه الفلانيه اكو برغم انه هاي اعلى من هاي او هيك something like this والانتنة موجودة بالمكان الفلاني انه بالمنطق مفروض توصل لنا البث الراديو او هيك شيء كان نعم. فشرح له فشي له دخل انه النقطة اذا كانت الانتنة عالة وانت بوادي او something like this بس ما اتذكر بالضبط بس يعني بس كان حلو. شو حلو انه واحد يدز تلفزيون ويمكن يدز له رسالة لو خابرهم وعاف العالم. لا لا رسالة بريد تخيل يا واو. good days فانت تخيل يعني ذاك الوقت كانوا بالبريد واحد يدز صدقني ذاك رسالة. الوقت يمكن كانوا مهتمين بالعلم اكثر من مرة بالضبط. هسه هسه هواي احنا يعني كاي او اس كافيه انه كم انه اذا سواء المقالات او الفيديوهات اللي نسويها احنا طبعا يعني قلنا انه دائما نقولها انه هدفنا هو الكونتنت العربي المحتوى العربي المسقط، نريد نحاول انه يعني ويا بقيه المواقع انه نحسنه. صحيح ومن ناحيه الفيديوهات فاحنا نحسن همينة جزء من الكونتنت العربي، ننشر شويه ثقافه اكثر يجوز العراقيين اكثر من بقيه الدول العربيه. الدول العربيه مثلا السعوديه، مصر، الامارات، وهاي دول الخليج هواي بيهم انه عندهم برامجهم الخاصة طبعا موجودة، انه هواي شباب بيهم انه هم دي يمشون بهاي الحركة، وهواي من هاي البلدان دي يتابعوهم. فاحنا من دي نسوي هيك حتى انه مثلا اذا العراقيين يعني ما يعرفون وين يروحون يعني اي مكان يدون يشوفون هذه، فاحنا من نوفر لهم هاي السالفة حتى انه يعني نحسن هاي الفكرة، نحسن انه واحد انه اذا دور شغلات تقنيه شغلات هذه، وبنفس الوقت فتشي ونس مو فتشي من هاي التقنيه. انا قاعد احكي لك بالفضاء وما ادري شنو مثل النمط القديم، لا ده احكي لك فتشي يعني انت احنا متعايشين وياه بشكل يومي صحيح نقدمه. فمال يعني تخيل من ذاك الوقت هو انه يدز رساله اذا ايه تنقصنا وينتظر سؤال. ايام لحد ما يوصل وبعدين يطلع بالبرنامج وينتظر الجواب انت زي ما يمكن يفتح زي ما يفتح الرساله هيك قدام الكاميرا هيك الظرف يجيب من هذا والله ما السجل ادري مالته تصدق ويشق. يمكن you never know تخيل. والله يمكن اني مشكله نسيت حتى اسمه رجعت اتاكد هو نفس اللي انت تحكي عليه لو لا بس هو كان اكو واحد هيك ابو برنامج اوقف. يا احمد البدري لا ذاك ابو الطوبه. هو اي ترى بالمناسبه لا لا ذاك ليجندري ليجندري بيبل ايه ايه ايه لا لا مو لا ذاك غير واحد اي ما ادري نسيت اسمه بصراحه وعذروني اذا يعني انت تخيل ذاك الوقت هيك شيء وكنا مثل احنا يعني يريدون قسم من الناس انه نبقى على هالنمط يعني انه نحكي عربي فصحى وكلش سوالف كلش تقنيه يعني شغلات مو مال اليوميه. فعلى العموم فهذا ما راح نسويها تعذرونا اذا يعني اذا انت ما عاجبك البرنامج يكون بالعامي. ف اقول لك سوري ولا بدي اقاطع كتبت احمد بدري بالجوجل تعرف منو يطلع لي احمد بدير هذا المصري الله صدق مال الجوجل جوجل اي رهيب لا بس هو ما لومه يعني هو بس الياء اذا تقول بويا الراء يطلع احمد بدري هو طلع لي بس صوره واحده يعني فما لومه انت شو سوى اني راح انت هسه كمل احكي يعني الا دوره الا طلع اسمه انا على اليوتيوب شفته. لا لا لسه عم يدافع اوكي اذا هيك راح احكي على شغله بصراحه في الظاهره غالبا غالبا اذا انت قاعد تلعب على موبايل سواء اندرويد سواء ايفون ويندوز فون ما اعرف بس هذول الجهازين ومن المتابعين دائما اذا تلعب لازم او اذا عندك فيسبوك حتى لو ما عندك تليفون فلازم اوكي لازم ولو بالغلط سمعت على فتشي اسمه فلابي بيرد اقول لك اقول لك شنو هالظاهره ما صار عليها باز اكثر من اللازم دود من نوع لحظه بس خليني اجهز الصفحه مال مال الاي تو همينة 100%. هذا اولا كومنت حكي طلع عليه، وصراحة اقول لك ليش، وانتشر صدفة بالرغم من الابليكيشن موجود من قبل. اللعبة هاي ترى اللعبة مو جديدة، نعم. اللعبة بالضبط نزل بالموبايل، هاي يبين بس اتذكر التاريخ، هنا يبين بس اخر ابديت اي ثينك اخر اول يعني لما نزل اتوقع كان شهر 6 او 5 هيك شيء اوكي، 2013. اوكي هسه طلع الكابل مضبوط. اي زين، اخر ابديت له شهر 9 2013 اوكي، صدفة from nowhere. هل كم يوم عبالك هسه هو نزل اي هو نزل بشهر الخامس 2013، اي بابا، واخر ابديت اي بشهر 11/9/2013. اقول لك 11/9 مو مال الابراج، مال الابراج. لا لا، ايه مين هو؟ اذا هاي عرفنا من مسويها. وين بالضبط؟ المهم خلي ما يفوت بالسياسه. ما ادري ليش صدفه عبالك من، وبالمناسبه الرجال هو مصدوم، يعني هو ايوه واحد من الناس اللي هو ما يقول، هو ما يعرف ليش شيء صار، هو ده يقول لي، يقول I just got lucky. ما اعرف صراحه ما اعرف، بس هو الحظ بها لعب دور بالضبط. مو بس لعب دور، لعب دور مليون بالمية. أصلا النقطة شنو، البز الأكبر اللي صار، هو صار نوعين بز، الناس أول شيء صاروا عليها إدمان صدفة، لأنه اللعبة كلش صارت صعبة، كلش صعبة. أنا بصراحة تعرف شلون، شفت على الفيسبوك الناس يسوون سكرين شوتس، ها ودي احتفلوا، هاي واحد يقول لك 20، واحد يقول لك 5، بس فنت سكور 5 5، تعرف شنو 5؟ وش يعني اللي توصل؟ اتس نثينج. وليش هيك فرحان؟ ليش ده تنزل الصوره؟ ونزلت اللعبه ايش قد ما صار عليها بس، قد ما شفت الصور اقول لك نزلت اللعبه متت لحد ما جبت 2 مو 5. ثلاثة اوه جود جود بس هيك اسوي سكرين شوت. بالضبط. هو مساحة ثانية ورا بالضبط، انا طلعت ادخن نزلتها اقول لك لعبتها ما ادري شنو مساحتها لا غطيت بس. علي يعني هاي يمكن انت بسرعه طلعت من هنا، العبها فتره شويه اطول، توصل مرحله صدقني بدون مبالغه تريد تكسر تليفونك، بدون مبالغه تريد تكسر تليفونك جديات، وصدق تريد بس تجيب سكور ولو 7 ولو 8، صدق تريد تنزل سكرين شوت لانه صدق انجاز. وفت يعني حتى الناس كلهم يقولون هاي اللعبه اللي سواها يمكن واحد يتعامل ويا الشياطين او فد شيء، او هو هذا الطائر جاي اصلا من الشيطان، ايش قد ما جوجو اللعبه الله معودين. لا لا ايش قد ما مدى ترحم، شايف هاي الـ unforgettable games unforgiving games ما يسامحك، ودائما رأسه من البداية يكتلك. أكو ناس حتى ما جابوا الواحد رأسا، أول ما يبدي اللعبة رأسا يوقع على وجهه، شايف هاي هو انا صار فيها هيك من نوع ايش، فتحتها وبعدين رأسا نزل وقع صفات، قلت شو مش السالفه وكلش ثقيل وكلش الجرافيتي عالي بالضبط. شنو هو قاعد، مان. ماكو ما ادري وين بجرافيتي، لا اصلا ماكو بس جرافيتي. المهم صار نوعين من الباص، هذا اول باص، لان اللعبه ايش قد ما صعبه تبدي تراهن بيها ويا اصدقائك، منو يجيب منو ما يجيب وكذا. ثاني باص اللي هو كان الاقوى وخلى اللعبه تنتشر بعد اقوى برغم انه كان نيجاتيف، اللي هو الريب اوف. طبعا ريب اوف يعني لعبة 100% انت مقلدة، ما بيها ولا فكرة اوريجينال، جايبها لزق وحاطها. من هي يعني اللعبة؟ اولا 70% من عندها من ماريو أقول بالضبط هاي مال 80، البواري أنا ما شفتها من بس جيمينج، يمكن بس علموا لها. البواري حتى البيرد، اكو لينك دزيت لك اياه شوفه بالفيسبوك، بلى حتى الطائر هذا جاي كومباينيشن بين شخصيتين موجودة بماريو، إذا تدمجهم يطلع هو شكله بالضبط نصا. هذا صدق قايم مؤامرة. أقول لك بس لما تقرأ البوست وتقرأ تاريخ الولد بصراحة تشوف إنه انظلم واني وياه ورا ما قريته هذا، ترى الولد اولا مو قصده يسوي ريب اوف، ترى اللعبه سواها بثلاث ايام، والظاهر مسويها بمسابقه جام او فد شيء، بحيث دزنت يعني حتى مو مهم من وين تجيب الجرافيك، مو هالشيء، وسواها اللعبه ونست. هو ايش مدري ورا 6 شهور الناس صدفه ويصير هالهوسه كبيره عليه. تفتهم شو؟ وهسه المصيبه مو هاي، ايش قد ما صار البص عليه، قام تجي له كومه فلوس باليوم الواحد، تجيب 50 حسب مقابله ويا فيرج، ذا فيرج، هاي المعلومات من عندهم. هم اي اوقف ذا فيرج سووا وياه هو الديفلوبر. يا هو اسمه دونج نيجي يوتيوب، اكو موقع اسمه كوتاكو، هذا مشهور مال الالعاب، دائما يسوي تغطيات بمؤتمرات كبيره وكذا، فهو جايب حكايه ونقلا من فيرج، قال حسب ما هو دونج قال الفيرج قال لهم انه اني دا احصل يوميا هسه هسه هالايام 50,000 باليوم، يعني هذا اشتغل له شهر يعني يقدر يسوي له شركة بالضبط، which صغيرة. means إذا استمر على هالحالة سنة، بس I don't think so، إذا استمر على هالحالة سنة راح يجيب 18 مليون. قام يقارن إنه نجاحه صار أسرع وأقوى من نجاح ماينكرافت وديزي. طبعا ديزي أتوقع أنت ما تعرفه، بس هي لعبة سرفايفر، اف بي اس جيم كلش حلوة، بس على الويندوز موجودة، وماينكرافت كل الناس تعرفها. بس هي هاي وثلاث ايام سواها، انت متخيل؟ بحث هيك ما ادري ما ادري لا، ويقول لك بالاخير، انا عجبني بالبوست راح اقراها بالانجليزي واقولها بعدين بالعربي. Let this be a life lesson. If you want to make $50,000 a day, put a ripped R in a terrible game. Ripped art. انه تيربل جيم، يقول لك انه بالعربي الدرس اللي تعلمناه من هذا الشيء، انه اذا على مود تسوي $50,000 يوميا، جيب لك فت جرافيك او ديزاين مسروق من فت لعبه وحطه بلعبه تعبانه او لعبه عاديه، فراح تجيب هالقد. طبعا 100% ما راح تنجح هيجي، بس يعني هو دي يقول لك، يعني دي بالضبط، يستخف، لأنه دي يستخف الموضوع اللي ما ما بالضبط. ادري ما اعرف شو اقول بصراحه، فشي كلش غريب، كلش غريب وهيك شيء. ما ها بالمناسبه، ما بي فري اللعبه وما بي اي شيء ان اب بيرتشيز، بس مجرد اعلانات، والاعلانات حاطه بطريقه مره يطلع فوق مره يطلع جوا، اقول لك فشي كلش عادي، كلش عادي. هي بعد مثل كلام ربك لما بده يوفق واحد. بالضبط، هو راضي يطيح، راضي يطيح شوية فلوس، إن شاء الله ما يصير له مشاكل، لأنه صراحة أنا شايف انظلم بهاي المقالة مال كوتاكو وذا فيرج، المقابلة مالته همينة انظلم من جهة، لأنه هم مثل كانما دي يقولون انه والله هذا الـ50,000 دي يجيبها ومو من حقه، لانه مالته ريب اوف. ترى يعني الخاطر الله، 3 ايام 3 دايز يعني لا، بس سواها 3 ايام، يعني 100% هو مو دي يخطط انه ينجح او يجيب فتشي هيت 3 ايام. يعني مثل فوتزي اللي سويناها 3 ايام خلاص، يعني حتى احنا ما سوينا لها الصيت وكذا، ما ادري شو اقول. هي بعد اكو ذول اكو قسم، هو يشوفاني ذا فيرج بصراحه ايش قد احترمهم ويعجبني اقرا مقالاتهم، بس مرات تحسهم صدق اكو ناس تدفع لهم وتلوقوا لهم بالمقالات. مثلا هي مال فيسبوك بوقت قلبوا الدنيا عليه، سووا هيك ابلكيشن عبك ماكو منه زين، وشوف شلون كسروا بش اسمه بهذا. فانت يعني هي بعد تبقى انه ضميره اللي هو اللي هي كببليكيشن، هو احتمال يطلع على نظرته. تعرف شنو ملاحظ شغلة، مو بس هي مسألة ضمير، احتمال خلفية الشخص اللي كتب المقالة أو اللي قاعد يسوي المقابلة هذا، إذا هو مو ديفلوبر، يعني عندي أشوفه من جانب ديفلوبر، على مود هاي يمكن متعاطف وياه، لأن أنا عارف لما نسوي فشي تبين، يعني تبين أنت حسب الوقت اللي تحطه باللعبه مبين شنو اللي تريد تسوي. يعني مثلا بق جيمز ذا جيم، لما سويته انا من 12 يوم او سويته 10 ايام 100% يعني مو هدفي انه اقدم فد شيء يونيك وماكو منه وكذا، يعني 12 يوم مو صحيح. فالوقت اللي انت تذبه بالمشروع والشغلات مو شرط تطلع بفد فكره جديده. انا ما سويت نفس الشيء لما سويناها بالبدايه وقامت ناس قارنوه مثلا سلندر مان وهاي، لانه سويناها بجيم جام اوكي كانت يومين وراها قامت تصير بها افكار جديده على مود هاي بقت لليوم اللي صار لها داونلود هاي اللي هو صارت الدنيا ظلمه وصار اكو شجره واول مره يمكن ما ادري اذا اكو العاب بس معظم الناس قاعده يقولون انه اول مره يشوفون الغابه والشجره تبدي هي تصير العدو او تبدي تلحقك او هاي فهذا هم نفس الشيء يعني اتوقع. فما لومه على الجرافيك، صح يشبه الى حد كلش كبير اصلا ماريو سماش براذرز، بس ما اعرف يعني هي 3 ايام ايش تريد يسوي اصلا كل الزين يسوي هيك كواليتي واللعبه كامله بالنسبه لي تلعب تلعب لانه ما كحد يقدر يخلص شيء من عندها. اي مو اقول لك اتوقع اعلى رقم شفته لحد هسه 50، واللي هو ما اعرف شلون ما اعرف شلون دي يسيطرون عليه لعبه يعني ما اعرف. كل الصعبه بالضبط صعبه، لانه اقول لك الفيزكس مالته كلش عويصه كلش مثقلها يعني يعني هذا الطائر مو طائر عبالك حجاره والتاتش مالتك جات لازم يكون محسوب انه مش قد ظل دايس وشون الدوسه وكم مره وهذه فشي غريب. فخلي انه خلني اقرا لكم شويه من الخمس اسباب او 9 اسباب اللي نشرها موقع سعودي جيمر على هي هاي اللعبه يا عجبني اللي هو على قالب مال بنيه اي انه اللي مسوين عليهم دراسه يعني تخيل انه قاموا اكو ناس يسوون دراسات اقول لك في تحليل يعني في الظاهره يعني لعبه نعافت والصدفه هيك بتعرف ليش بالضبط. فاقول لك هو اللي السبب انه اللي صارت هيك والاسباب مالته هذه انه اول شيء اثاره فضول الناس انه هالقد ما تسمع بيها وهالقد ما تشوف الناس هذه مثل ما قال دانر وانت صارت وياك انه شفت ايش قد ناس وانا هم صارت وياي واي ناس دي لعبوها وقلبت عليها الدنيا فانت تقول اوكي اريد اشوف شنو فيلمها. فهي واحدة من الاسباب. السبب الثاني يقول لك اللعبه تحببك فيها، انا ما ادري هو قال من اسلوب اللعبه الكلاسيكيه خصوصا البطه الجميله والمرسومه بتقنيه ال 8 بت المعروفه. والنقطة الثانية هم تقريبا انه لها رابط اللي هي اثارة حنين الناس الماضي لانه بيها فتشي من سوبر ماريو. بالضبط هاي وياها انا بهاي النقطة وياها. الثانية مال التحبيب مو كلش انا ما لا انا مو كلش بس بس مال ماريو اي انت اول ما تشوف البايبس هذولي يعني تحب الجرافيك راسا. اذا تعرف شنو صارت كانما مال ماريو والنقطه الاولى اللي هي الفضول سوي يعني انه لما اشوف انا شفت سكرين شوتس بالنسبه لي وشفت الباز عليها فربطتها قلت احتمال انه هي ده تجمع في طريقه ما ماريو في طريقه تحشيش كلش فاني نزلتها ما ادري تفهم شلون واحده من الشغلات منها. والسبب الرابع هو اثاره نزعه الانتقام. اي هاي الصحافه هنا انا هيك سويتها صدق هاي همنا اي والسبب الاخر هو اثاره الحيره انه شلون اني متت واني بعد لي بس 5 ثواني دا العب او وصل لي دقيقه من دا العب حتى مو دقيقه ما حد يوصل دقيقه لا دقيقه هاي أمنية من الأمنيات. شايف أتوقع هذا اللعبة تعرفش راح يصير مثل ما صار ولو أني قمت أكرههم هسه كاندي كراش مال واحدة من الأماني عبر لفل مدريش قد أكفة رقم كان الناس ما يقدرون يعبروا له مدري يا لفل فكان واحدة من الأماني إنه هاي إنه أنا عبر هذا اللفل. بعد الأسباب هو إثارة إحنا قلنا الحيرة ولين وراها القلق لأنه أنت وصلت مثلا في مكان يعني مثلا أفضل رقم 4 وتعرف روحك اجتهاد بالقوة وصلت، فانه شو حتقدر انه تخليه تحافظ عليه هذا السكور مالتك وظل تلعب، هذا يسوي قلق. السبب الاخر هو اثارة الغضب، انه تخليك تسبسب وتشمر وتهذي مثل ما انت قلت تريد تكسر التليفون. صح، اي اقول لك اليوم يعني صدق الا شوية ويمكن راح امسحها من وراها. يعني هو جديات انت لما تموت هيك فتموت ما ادري شلون اوصف لك يا انت الناس اللي يسمعون لعبوها وراح تعرفون صراحه. بس قعدوا على فراش او فتشي بحيث اذا ردت تثبت التليفون يقع على الفراش او يا اني اني النقطه الاخيره بس قبل الاخيره هي الشعور بالاحباط، لانه انت كل مره تفشل بس انت بيها دانر. النقطه اللي اني بيها هي الاخيره اللي هي نثارت نزعة الانكار والرفض. يا قاعد يقول لك يا معود راح اتولي هاللعبه شنو هي هاي. فاني صارت عندي هاي ورقم وحدة ورقم ثلاثة، اما الغير البقيه والهذه ما درت بقى. قلت لك طلعت دخن نزلتها لعبتها اول مره وقعت على وجهي ما عرفت ليش، بعدين وراها انه افتهمت فكره اللعبه لعبتها وصلت ثلاثة وكم مره خسرت وهذه عادي مضجت شاسدها ومسحتها. صحيح. كل هدوء ما ادري ليش. صحيح. انا عندي مو كلش اشد مالتي يمكن مشتريها، لو مشتريها جزء من بقيت العبها. يا انترستنج. مره ما انا وانت فتحت هذا الموضوع من اكو بودكاست كنت اتابعه من الانجليزي اللي دخل بالجيم ديزاين ومن هالسوالف هاي، واحده من الامور اللي حكاها هي هاي. قال مثلا الالعاب اللي مال بلاي ستيشن وهاي لما تشتري انت $60 او $50 اذا ما حبيتها من اول ساعه ساعتين تعطيها مجال اكثر، واذا اكثر من مره هم راح تعطيها مجال راح تقول انا دافع بيها فلوس خليني اجرب بعد ممكن القى الشيء الحلو بالبي فتعطي مجال اكثر. بينما مثلا العاب الموبايل بالذات اذا انت دافع بس دولار فممكن جيف اب تتركها اسرع. خب اذا فري فغالبا احتمال من اول ثانية او من الصورة حتى ما تنزلها راسا تتركها. فاي نوع الكومنتمنت او الالتزام يصير من ناحية الفلوس في منه. وهي من تعرف شنو الالعاب الفيديو جيمز مال بلاي ستيشن عادة ما تكون اندي، يعني مو عادة هي كلها بتكون اندي، اما عادة سبب جديد دا يصير لعبات الاندي جيمز بس لا مو $60 ولو هي اكو $60 لعبات بايخة مثل اللي انمار كرهها بوقتها واخذت التيشيرت مالتها Dead Space. بس هو Dead Space لها فانزها وفانزها هواية يعني شلون تقول شكو لعبة احنا ثلاثتنا متفقين انه ما نحبها بس اكو ناس هواية يحبوها. والله نسيت Dead Space. نسيت مثلا Warcraft تحبها انت؟ Warcraft لا واو هو يسموها واو لا كلش ما احبها. اي اتوقع ثلاثتنا بنحب هذا الستايل بس فانزها بالملايين بتحكي انت بالملايين ومن الالعاب التوب يعني واو بس اوكي سوري قول ها لا اقول لك بس ديد سبيس بوكيتها يعني جزء اني وانمر ما حبيناها لانه كانت البيتا مفتوحه و انا ملاحظ صراحه فما اعرف بس عارفة انه تقريبا مو كلش هورر بس شوية هورر بس بالفضاء. ما شفنا انا شفت خايسة بصراحة. لا نرجع على موضوع ال ها بس قبل ما ترجع اسمه برنامج العلم للجميع كامل الدباغ. ايه هو كامل الدباغ الله يرحمه. انا اتذكرها بوقت احنا لحقنا عليه لما كنا صغار. ما راح اطلع لك ايام يا ما راح اطلع اني لابس قاط مثله ورباط ومن حكي واقعد كره الكروزيه صوره وراي حتى عند الصور حتى بالاسود والابيض. يمكن هذا الزمن مال والدي لما تسلم. يمكن ابوك كان عمره 15 سنه. لا اي ثينك والله ما هو كان بالمدرسه اي ثينك. اوكي لما تنزل بريد ما حد شافت شيء اقول لك بعد البرنامج قد قديم الوقت وين يعني ده هو الله يرحمه ما توب بسنة 2000 فتتخيل ايش قدر لا حيل اسواف جيكس ما له علاقه كمل عيني ما ادري وين شلتاني وش داري ده اقول ما اعرف ضيعت المهم خلصت هيك على فلابي فلابي بيرز اقول لك ما ادري الناس اللي يسمعونه تجربوا اللعبه اذا غالبا انتم تجربيها اوريدي ما يحتاج اقول لكم جربوها او احتمال انتم تسمعون الحلقه هيك راسا وقفتوا رحتوا تنزلوها انه شنو هاي مثل ما انا صار وياها يعني شو بس او فعليا انا لما اول سكرين شوتين ثلاثه لما شفت سكورات صح قليله بس مو كلش اهتميت لها بس وراها شفت بوستين هم الناس يقولون شنو هاي اللعبه ما ادري شنو ما قريت اصلا ما فتحت اللينك بس هو اللي غفني صوره مال واحد منزلها وفرحان انه جايب سكور 5 بحد قلت ها شنو هاي اصلا ليش يعني 5 وفرحان شنو ليش هاي فنزلتها وطلعت انا ما قدرت اجيب الخمسه فيا يوم سعيد كان الجميع نحكي على غير شيء توم كوك بالامارات شنو توم كوك بالامارات بالضبط احنا كتبنا عليه حكينا عليه علي وحكينا عليه بسواف جيكس اجا وانا اقول انه واو ما اعتقد راح نحكي عليه هواي لانه انت ما قصرت فيه بالسوالف جيكس بس حلو مو طبعا انه هو بعد يعني هو خلاص اقول لك كلش الكلمه يعني هو بعد الدول العربيه محتاجه او الشرق الاوسط محتاج ستور مال ابل لانه يعني ما في بقى مكان فتحوا بيه هم احترام طبعا بالذات الامارات ما ادري اكو هواي ناس مثلا تتحمس الفكره انه ها والله مثلا اذا سافرت لامريكا وهاي ماكو واحد اتوقع ما يتحمس انه يسافر برا وانا واحد من الناس بس بصراحة انا اتحمس اكثر اذا قلت لي دانر ممكن تروح الامارات ما ادري ليش بس صدق حابب اروح يعني يعني اوقف يعني تروح مثلا الستور مال الامارات بس ما تجي مثلا مال لا لا لا لا لا مو بدحكي ستور بدحكي كبلد انه من النجاح اوكي يعني تروح الامارات بس ما تجي لامريكا والله اي ثينك سو اذا خيرتني ممكن اروح الامارات مو امريكا اتس ويرد وأعرف راح تتفقوا يا هواي ناس اللي يسمعونا راح يقولون بس راح تسد الحلقة أنت لا أقولك الإمارات أوكي شقاقية بس يعني ما أعرف هوايك وشغلات هنا يعني أنت you don't wanna miss تعرف شلون يابا إن شاء الله أشوف الاثنين يزعل حتى ما حد يزعل يعني بس ولو هي إنه المهم نرجع كفكرة كأخبار انه هو اجا وهذه فشي كلش حلو انه واخيرا شوي انه صار اعتراف بالعرب yeah. وما اخذ ويا شو اسمه ويا احد الموظفين يشتغلون بال authorized شيء هم resellers اعتقد يسموهم authorized فيرجن يعتبر ريسيلر واحد منهم موظفين مال ابل وهو اللي ياخذ وياه صوره وهذه غير فرحاني لاحظت الصور شكلهم ايه حبيبي بعد عرب شايف نحن راس شكلهم هذا المدري شنو هذا كوري هذا شطل ما اعرف راسه ايش كبره انا بس هذا انتبهت عليه صراحه بس راسه كلش كبير يا فهاي الاخبار ان تقول لك انه ابل تتحد بعد خلص انه دي يدورونهم سالفة حتى يفتحون بيها الستور مالتهم وطبعا هاي فتشي كل شبير ومثل ما قلت سواف جيكس هو هذا أكثر يعني وراء كنت يشرب ستاربوكس؟ ميك سنس كأنه ما دي يشرب ستاربوكس yeah I think so أنا كلش متحمس ما أدري ليش إن شاء الله إيه فإن شاء الله خير yeah. فمثل ما انت قلت وما راح أفوت به تفاصيل لا لا خلاص ما كنت تفاصيل بصراحه يعني هو هذا ايه بس التوقعات مجرد توقعات كيز من الاحداث تفضل اوكي لا لا قول ابل لا ابل تت شو اسمه انه هسه الاخبار يقول لك انه الزجاج اللي هو الشاشه مال ايفون 6 اللي راح تكون مثل ما قلنا قبل الياقوت الازرق وانه هي متعاقدة ويا شركة اسمها جي تي ادفانسد صايرة هي بأريزونا فالأمريكية طبعا، إنه فهذا فشي كلش كبير، إنه هاي يعني مثل كان مال ثاني منتج تقريبا حيصير تصنيع مالته ولو جزء من عنده بأمريكا، فهذا فشي يعني أخبار طبعا بعد الجهاز الماك ماك برو. ف فانه انه لسه الاخبار تقول لك انه تقريبا يعني انه يعني الموجود الستوك اللي عندهم يقدر انه يتحمل يسوي من عنده 100 مليون الى 200 مليون شاشه 5 انش جاهزه للتصنيع، يعني بعد راس انه يعني ما التصنيع. فهذا فشي طبعا فشي كلش كبير وفشي كل زين، يعني حتى ما يصير مثل الايفون 5 اس تذكر لما الذهبي صار بي شورتج حلو حلو والله. بالتصنيع مالته هذه. فهاي هاي اخر اخبار نقول لك انهم يعني مثل كان مال استعداد كامل لهذا الموضوع. لا اقول لك تتوقع دبليو دبليو دي سي لا لا او تو ايرلي تو ايرلي مو اي لا يعني هو مثل ايفون 5 اس نهاية السنة. نهاية السنة تقريبا ينزل، ف يعني لازم شوي يطون وقت، يعني مو مثل والله مفروض الايباد. يكون وقت أكثر بصراحة، مو كل سنة. ما أدري، أنا هيك شايف. حبيبي الناس ترى تريد تشتغل، ترى كل جهاز البحوث مالته والهاي ما ادري كم مليون او كم مليار لا يكلفه. لا أنا وياك أكيد تريد تشتغل، بس أنت تخيل لو يطون مجال سنتين، تخيل المنتج اللي راح يطلع. مو؟ لا بس أنا هيك لا شايف. لا بس التهيج، صدق؟ لأن هم سأريد يشتغلون منه مال بعد 4 سنين اللي قدام، ايه بس ما يطلعوا لك اياه. ما يطلعوا اوكي. بس المهم انه يعني مو تقولون ينتظرون سنتين حتى يطلع شيء كرييتيف جوس من دماغهم وشو يسوي في شيء خرافي لا لا انا تشوف قصدي الفكرة. زين، اوكي راح احطه بنوعية ثانية، يدمجون سنتين بسنة. يلا تفتهم شنو قصدي؟ كمية الشغلات الجديدة بدل ما اوكي يوزعوها على سنتين. حكايتك حلوة. اكو مقالة قرأتها بمكان، انا طبعا انتو اذا تسمعوني وتقولون ايش بيكو يقراها وبعد ما يعرف ميم يقول وين، لان صدق انسى، لان على السرعة هو كومن بشغلات 24 ساعة اقرأ مقالات هذه. ما فقرأتها تعلمنا كان شلون نصيد السمكة، لا تعطينا السمكة. ليش؟ اي انتو السمكة تفيدكم، احنا ما فاتحين دورة مال الصيد. ترى قوي. احنا جاي بدنا نعطي السمك، ما بدنا نعطي دورات، هي الفكره. شرق احل دربيع سمك، ايش عليكم؟ اي ف انه بده يقول هو مثل كان لا ستيف ووزنياك قالها. اوكي هاي خلاص علمتكم الصيد. ستيف ووزنياك اللي هسه راح يعني اكمل انه احكي شغله عليه كلش حلوه حكاها. فهسه بالجديد يحكي بوحده من مثل كونفرنسز صارت المؤتمرات وهاي، فدي يقول انه سامسونج قلت لي يعني شلون اقول لك، ما دي يفهمون الفكره وين. الناس مثلا ما تريد انت مثلا تجيب لهم مثلا فيتشر تقعد تقول للكاميرا اخذي لي صوره، لو هاي الفيتشرز مالتهم مثلا توخر عينك تطفى الشاشه مثلا، يعني انت تشتري مثلا الاس 4 يجيك بيه هاي الميزه، والميزه مثلا ما تحكي ويا التليفون، الميزه ما ادري ايش تسوي تدق عليه ها. طبعا مو الا تكون بيه يعني بالحقيقه، بس ده اعطيك مثال مثلا تعبيه مثلا اكثر من من من مثلا 7 5 ميزات وفيتشرز من هاي اللي هي الظل تحكي بيها انت، الناس ما تحتاج تشوفها، مو سبب نجاح الجهاز صح. لانه هالقد قد ما تعبي يعني. فانت هاي جواب على سؤالك او الطريق، انه لما انت قلت انه سنتين بسنه انه يطون فيتشرز وهذه، لانه اذا نطوها بعدين تخرب ما راح يكون. مثل نقولها بطريقة ثانية، سامسونج ترى بالمناسبة رائعة وعندها خوش فيتشرز وكذا، بس مشكلتها تحط كل الفيتشرز بس هيك حط، وكأنما المهم انه شقد فيتشر جديدة وشقد كمية تحط بهذا الجهاز الجديد. رحم الله والديك. ابل تعطي الريزن والحاجة لهذا الفيتشر فتحط لك اياه، يعني تخلق لك الحاجة وتحط لك الحل مالته. هذا الفرق. هذا لما يكون موجود راسا تقول اي والله احتاجه هذا، مثل سالفه البصمه ما تقول ها اي او لا، راسا تحس انه صدق انت ممكن تحتاجه. هو اي يعني هو هذا هاي هنا انه انت لما حتعبي فيتشرز هواية ما راح تقدر انه تعتني بيهم مثل الايباد، مثل الايباد اول ما طلع لما طلع بدون كاميرا. ترى اصلا راحت للجانب السلبي. اي يعني اي ما ليش صار بيصير، تحشيش؟ ليش؟ ما وبصراحة أنا محتاجيتها، وليس ما أحتاج الكاميرا بس بالآيفون. بس بس مع ذلك انت هيك اتس باز يو انه ما موجوده، هي لازم هي تكون موجوده، بس لازم هي برغم انه ما تستخدمها. هي لازم تكون موجودة، لأنه هو نيفر نو، هاي تبقى على هذا المبدأ إنه ما كل تعرف شو مره راح اروح تحتاج. الوحيده اللي استخدمتها لما كنا نسوي بالمعرض لما شفته بالكراني. بس لا رحت بتركيا استعملتها ها مرة. تركيا اوكي كول مرتين worth ايه it، طلعت فلوس الايباد. وبنتي كم مرة مرتي مثلا تريد تاخذ الصورة وبتتعاجز، مثلا تروح تجيب تليفونها فتلاقي الايباد طلع وخربط فجأة. تقول بجد يمكن يطلع الصورة على قدها كاملة. هو الايباد ضبط اكبر من راس بنتي. انا يعني كرأيي انه لما انت تعبي مثلا خلينا نقول 5 ميزات خرافية، ومو تقول في شيء صغيرة، لا في شيء كبير، ما راح تقدر تعتني بيها وتداريها دائما، تطورها تعطيها دعم اي بشكل متساوي بين الكل. تفتهم شلون؟ راح تظل متشتت، انت ما تعرف انه يا على يا هو تركز، ويجي تركز على وحدة اكثر من الثانية، وهذه يعني هاي الاستراتيجية دائما هي تفشل. هي طبعا انه فشي زين، انه اوكي انه سامسونج تسوي فشي خرافي، انه مثلا تعطيك 5 شغلات 6 شغلات وش كلها، انه بالسوفت وير بالهارد وير ما شنو، بس بعدين وراها تخربها ورا سنة سنتين، توقف الابديت، وبعد خلاص ما حد يعتني بيها، ماكو مطورين مثلا يستفادون من عندها هاي الفيتشرز. تفتهم شلون؟ صح بينما ابل مثلا ما تستطيق في شيء دائما انه تفتحها للديفلوبر، طبعا ما عدا تاتش اي دي، لا حد يقول لي التاتش اي دي انت ما قلت عليه حيز. فالتاتش اي دي ما عدا التاتش اي دي اللي هو قريبا انا اتوقع راح ينفتح للكل، يجلس على اي او اس 8 ينفتح. اتس كريتيكال صراحة، يراد له ترتيباته هو على مود السماء. بالضبط، هم بعدهم بده ياخذون الوقت اللي يحتاجوه حتى على مود يوفرون فد شيء سكيور لما يعطوك اياه. صح فلما يعني ابل تنزل لك شيء صدق تعتني بيه، تعطيه للديفلوبر، الديفلوبر قد يستفاد منه. يعني هو التليفون كبوحده الفيتشرز تاتش اي دي ما راح تغير لك حياتك كلها، انه هي الابلكيشنز انه شلون تستفاد منه. راسا الابلكيشنز قام يستفادوا من الام 7، من المعالج ال 64 بت، قام يسوون عليه العاب مور انه ادفانسد، يكون عليها انه شغل اكثر، الابلكيشنز تشتغل انه اكثر من قبل. فيعني هذا المهم، مو بعدد الفيتشرز، مثلا تليفوني هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي، وبعدين وراته ما تستعمله مره مرتين وخلاص، لانه ما صار ماكو سبورت عليها. صحيح. فهاي واحده من الشغلات. الشغله الثانيه قاعد عليها ستيف ووزنياك، انا بصراحه حتى يمكن ذاك اليوم شفته، ما اريد ما يعني ما اريد اقول بدي اطلع اشاعات، بس اعتقد ذاك اليوم شفته صحيح. كان يسوق بصفي، و يعني حتى انا انتبهت عليه من ساعته كان لابسه، تشوف ايه السياره عرفته. اللي هي يلبسها مال اللي هي نسيت اسمها، اسمه على مخترع ال نسيت هي فد نوع مخترع ال LED او هيتش الاصلي، اي مو هيتش مثل LED، كبسولات حاطط هو كبسولات هي هاي بس تضوي. نسيتها اللي هي نسيت ما ادري بايش، ب 600 دولار ب 500 دولار هي تحشيش. الساعه. هاي مرة حكى على هاي الساعة، قال مرة الطيارة، مرة الطيارة فدا افتحها. انت لما تغير فمو ينزل قبل ما ينزل الدولة الجديدة، فدا يريد يغير الهاي، فلما تغيره كلش فيك يعني، تغيره تفتح هيك فوق مثل علبة اي وبيتنزل تطلع منها الكبسوله بداخلية. بالضبط، او تطلع الكبسوله مثلا تريد تفرها او فتشي كذا، بعد هيك عباله كذا تستعفت قنبله، فقال لي يمي صدق شان خايف عباله اتس بومب او فتشي. اي فالمهم لمحت هيك واحد سمينه هذا كان يسوق سيارة جيب، حاولت ابيتش يمه هيك من يمه حتى دا اشوف هاي، بس هو ما ادري شو كان طاير، فقلت سمو اجي اتغرم من ورا حتى دا اشوف ستيف ووزنياك ولا لا. ف شوكي. فالمهم ستيف ووزنياك كمان من شغلات التحشيش قالها، قال ابل لو تسوي هسه تذكرت السوري ولا ضعت. نيكسي تيوب يسموه النيكسي تيوب، النيون، نوع من انواع النيون اللي يضوي لما يكون شوف في صفك يعني نيكسي هاي فتشي كلش تحشيش. كلش تحشيش. انا وقتها خشت بعقلي مره، بس بعدين وراها شفتها الحجم مالتها قلت انا ايدي صغيره مو من نوع الايدي هاي تفيد لي اتوقع تطلع فيك يمكن يمكن هو فتشر يعني سوبر جيكي. مو قصدي انك مو قصدي انه تشتري لي او تسلي، بس يعني مو قصدي انك تشتري على عيد ميلادي اللي هو بيوم فلان فلان جاب البريد هذا رقمتي بالضبط. مو لا تسلي من هذا اللينك تشوف اللي كمينه اوف اوف ذا كيس او اوف ذا توب اوف ذا سبجكت، ترى مو قصدي يعني هيك. فقال قال ابل لازم تسوي شو اسمه تليفونات اندرويد. والله انه مكان اخذ هيك يقول انه عنده هو ميك سنس حكي انه قال سعودي شوف هذا اللي قال شوف قلبي قلبي يمكن شو اسمه عندك جوني ايف تخربط هسه بالمستشفى يمكن. والله من الطرفين اي من الطرفين هو. فقاعد يقول انه يعني ابل تسوي حتى انه مثل تسيطر تقريبا او تنافس من جهتين، انه من جهه الايفون اللي هو الاي او اس ومن جهه الاندرويد نفسه تنافس بي سامسونج وموتورولا. يعني وبصراحه انا هاف ان ايديا بصراحه يعني يا فكره بس ابل ما حسويها بس هي لا طبعا بس هي فكره. واحده من الشغلات اللي ستيف ووزنياك تعرف لو ستيف ووزنياك يمكن اذا مستلم ابل كان خربت من زمان. مو شرط تخرب بس كان صار العالم غير، كان طلع غير شغلات بس مو الشغلات اللي ابل هسه ناجحه بها، كان صار غير نجاحات غير انواع. كان انا اقول لك اللي كان صار لو ستيف ووزنياك بقى وهو لازم هو يديرها كان شفنا شغلات خرافيه بس ما تنجح. يا وكان شفنا هاي الشغلات اللي تدخل من العاب همينه باي ذا واي يمكن ما ادري ابي يعني. لانه هو الا بسوالف الالعاب والهاي طيب بس انه كان شفنا منتجات خرافيه رهيبه شقاقيه بس كلها تفشل ما ادري يكون نجاحات قصيره مثل السوالف اللي سواها ايام مكتشان يعني ايام جامعه والكذا اللي لها دخل بالتليفون والهاكينج والهاي السوالف من هاي الامور. الالعاب الصغيره من اللي سواها ويا شركه اتاري اي ثينك لا ما كان اتاري يمكن ما ادري يا شركه كان هو هم من سوى ويا اتاري بوقت تساعد سواها من يا هي هاي. فستيف ووزنياك يقول انه والحلو دائما يحكي يقول وي كان ما هو انه ابل بعده تفهم شلون عجبتني هالطريقه مالته وحق انا لويتشي راني ستيف ووزنياك والله اقلب الدنيا على راسه يعني تخيل الشركه هو يعني النص الاساسي اللي صارت منها الشركه صحيح. فطبعا يصير عليه موضوع طبعا كانكم موضوع ببالي دارت احكي بيه ونسيته وحسب ما اتذكره موضوع حلو. انا جابني زي ما لما تتذكر خلينا احكي بشكل سريع على كونفرنس. ما نوع اني دائما الجانب اللي يدعم سوالف المطورين والالعاب الهاي بالبودكاست اكو كونفرنس بس شو تعرف عنه بصراحه بالصدفه اكتشفته واكتشفته عن طريق بوست اليونيتي انه قالوا السي او مالتهم ديفيد مدري شنو فتشي الاسم الثاني مالته كلش صعب يمكن 30 حرف والله جديات كلش طويل يبدي باتش والاتش ما يلفظ انه راح يطلع على الستيج بالساعه الفلانيه على مؤتمر دايس فاني ها ففتت وهاي انا متفاجئت لما شفت مالتك على الفيسبوك اقول لك انا اول مره اسمع عنه والمشكله مو هاي كاتبين المؤتمر رقم 17 صار له 17 سنه ف 17 شهر خاف يمكن كل شهر والله ما اعرف لحظه هسه ارجع اتاكد لا مستحيل كل شهر بس انه غريب انا سامع اتاكد من الصوره مال تويتش لان هم البث المباشر مالتهم على تويتش ف ثواني هاي فتحته 17 مو هنا انا يا ذا ياتا 17th annual awards exciting المهم دايس صارت صار لا 17. لا مو مو هنا النقطة، مو هذا الدايس اللي أنا وأنت نعرفه، مو الشريك. آه أوكي، إيه هسه صار الموضوع طبيعي، رجعت بالضبط. رجع طبيعي. إيه الصورة اللي دزيت لك إياها إذا تشوفها كاتبين دايس، اختصار مالت ديزاين انوفيت كوميونيكيت انترتين، اللي هو تصميم وإبداع واتصال أو هيك شيء، والمتعة الانترتينمنت والهاي الأمور. الفكرة مالتها إنه يجمعون أحسن ناس بالفيديو جيم ديزاينرز وديفلوبرز بمكان واحد، يطلعوا على الستيج، كل واحد يحكي على تجاربه وشغلاته يفيد الباقين، وهاي يحكون على اخر التكنولوجيز اللي واصل لها، على اخر الانجازات، تيبس برو تيبس، لقاءات مقابلات، من هاي الامور، اي شيء له دخل بالانترتينمنت اندستري، بالصناعه الانترتينمنت. شنو الكلمه الصحيحه مالتها بالعربي؟ ترفيه. الترفيه، صناعة الترفيه بس من جانب الألعاب، يعني من كل أنواع الألعاب، مو بس الألعاب الإلكترونية، يعني حتى البورد جيمز، الشغلات مثل مونوبولي وما مونوبولي وهذولي، حتى الألعاب القديمة اللي لسه موجودة، سواء في الأركيد، وما أركيد هاي اللي تحط بيها فلوس وتلعبها، فكلهم يجمعوهم بصراحة انترستينج. وهم أتوقع يومين أو 3 أيام، ولسه حاليا بعدها موجود، بس ما قدرت اكملها على مود البودكاست، فما تتخيلون انا ايش قد فرحان بوجودي بالبودكاست. ف شو اقول لك؟ اطلع اطلع، روح روح روح، خلص البودكاست، يلا يلا. لا لا ده شاق يا يعقوب، بس هو فعلا بعده موجود. من الشاق موجود بث مباشر، كل شيء يشوفوك هذا. سألتهم إذا راح تكون متوفرة، مفروض راح يكون متوفرة على قناتهم اليوتيوب، تقدر تفوت هسه على twitch.tv/dice، تفوت تاخذ التويتر، تاخذ اليوتيوب والفيسبوك، حتى تشوف المفروض راح ينزلون السيشنز للناس اللي فاتهم، واني واحد من الناس، وهاي السيشن فاتني لانه طويل، يعني يوم كامل، يعني هذا راح يستمر احتمال الصبح، وبعد الاورد بعد ما نبلش ورا ما ادري 6 ساعات يلا يبدي الاوردز، الجوائز والهاي، وجوائزه من النوع اللي ما ترى بيه، يعني واحده من الجوائز، يعني السنه اللي فاتت لما جورني اخذت الجائزه الاولى، واحده من الجوائز كانت بدايس الجائزه الاولى أها اخذوا، فشي يعني فشي عالمي طلع، وناس يجيبون ناس، يعني جابوا واحده من المقابلات كانت ويا هذا ابو سوني اللي في شهر 2 بالايفنت، لما طلع على الستيج اول واحد الشرح، والهاي المؤتمر للستيج علقنا عليه كلش هواي، ما ادري اذا تذكر. السمين لا لا ضعيف، أوكي كلش ضعيف، وهيك يعني آه شيء مايع وهاي أوكي عرفت عرفت يا هو هذا هذا حلو. ترى أبك ترى مصر، ترى بالنسبة لي ما صار هواي، بس ترى صار هواي من صار على سنة، البلاي بالضبط. إيش قلت؟ لا إيش قلت بالضبط؟ صار سنة شخه سنة عن الإعلان، أعلنوه بشهر 2، لا والله هسه احنا بشهر 2، أعلنوه بشهر 2 بالإي 3 الإعلان الثاني، لا مو اوف بالإي 3 سوري، قبل الإي 3 سووا همينة مؤتمر ثاني، وبإي 3 همينة، ونزلت بديسمبر، صار لنا سنة. مستحيل. تخيل يا هيك ايام كانت ترى، اتوقع يعني او يمكن نهايه شهر 2، يعني هيك ايام. واو المهم اي كله من عمرنا، المهم من عسل قام يلطم، ما ادري راحت علينا، راحت علينا بالضبط. المهم واحد من الناس اللي طلع على الستيج، و راح اشوف بشكل سريع كم واحد شفتهم اني، وهو تقريبا يعني المص، يمكن والله يمكن 18 ساعه كل بث يسواه، فشيء كلش طويل. من الناس اللي شفتهم مثلا رامي اسماعيل، والله والله اي طلع على الستيج وحكى، وهذا انترستينج، حكى شويه على ريديكولس فيشنج. القصه الرئيسيه واحد من التيم مالته، ما ادري طلع، ما ادري سمثينج، او واحد سمع عن الفكره، راح رأسا سوى عليها كلون قبل ما ينزل اللعبة. والكلون نجحت في النجاح مرتب. بعد لما راد ينزل اللعبة راد بعض الناس قالوا انه انت اللي تسوي لها كلون، وصارت السالفة كلش كبيرة. فعلى مود مثل باك فاير ويحمي روحه، قام يحكي بأي مكان أي مناسبة اكو، وفعلا انا شايف له غير مقابلات هم انه يحكي بيها. شلون شلون شلون ستيف ويا بيل جيتس قام بكل مكان رسل يقول وما انه مايكروسوفت نسخت عنه نظام الاو اس، تذكر مره يعيد هاي الجمله باكثر من مكان يعيدها. فهو هم السالفه يعني نفس السالفه. الحلو بالسالفه اللي صار بسبب السرقه مال هذاك، ولانه هو قام يحكي باي مكان بريس اي مكان اي واحد رسل يذكر هاي القصه، هي هاي اللي سوت فلامبير، شركه فلامبير اللي هو راني اسماعيل، هي هاي اللي سوتهم. طبعا لا سوى شخصين بروجرامر ديزاينر، هاي اللي سوتهم واللي نشرتهم هاي. فيعني انترستنج كانت القصه مالته، وحكى على سوالف ثانيه همينه على اندي ديفلوبرز ومن هاي الامور، وما يستخدمون يونيتي صاروا بعد فتشي مفروض، او مو ابسط بس يعني خلينا نقول يونيتي شويه اعقد من ناحيه البرمجه. هذا جيم ميكر، جيم ميكر هم يستخدمون غالبا معظم العاب انجن جيم ميكر الناس المطورين. الشيء الاحلى اللي شفته قبل البودكاست تقريبا نص ساعه، واحد اسمه لحظه بس خليني الفظ اسمه صح، لانه امين اسمه ثاني شويه صعب، اوستن وينتوري. اوستن وينتوري هذا الكومبوزر او الميوزيشن مال لعبه جورني. سموه لنا القصه، حكي شويه عن الـ عن الـ عن قصه شيء صغيره صارت وياه ورا جورني. بصراحه انا تعلمت من عنده فت يعني فت شيء حلو او فت معلومه حلوه بشكل سريع على مود الوقت. لما سوى الموسيقى مال جورني، طبعا بالمناسبه هو بس الموسيقى مالته جورني ربحت جائزه شو يسمونه الجرامي باي ذا واي، بعد شيء يعني صارت طقه طقه، والطقه مالته الاقوى اللي صارت من ورا فت حركه كلش عاديه، واحنا الانديز دائما نسويها، هو سواها. الحلو بالموضوع انه ما تعامل شلون يعني ما رفع خشم على الناس، اللي هو هسه اللي راح اقول لكم اياه. لما سوى الموسيقى الاتفاق كان كالاتي، انه ينزل الساوند تراك الرسمي ورا 4 اسابيع من نزله اللعبه. على مود سبب اللي هو باعتبار الموسيقى والاسامي التراكات والموسيقى نفسها احتمال يسوي سبويلر للقصه اللعبه. وجورني باي ذا واي هو ما بيحكي، والموسيقى بصراحه يلعب دور كلش كبير بيها. فيمكن لما تسمع مقاطع حزن وكذا ممكن تستنتج كم شغله ممكن، او اسامي التراكات ممكن. السبب الثاني هو كان من يمه من اقتنع بالسالفه بعدين، لانه قال بصراحه انا احس انه معظم الناس راح يحبون الساونتراك ورا ما يلعبون اللعبه، راح يعيشون ويا الموسيقى، فراح يحسون بالريزن مالتها او هاي، فراح يحبوها اكثر. فاتفق الاتفاق التالي، تمام. نزلت اللعبه ورا يومين قام يجي له شو يسمونه جوجل اليرتس على اسمه واسم الساونتراك. ناس اكو مشتغلين شون يسجل الصوت عاد لو ما اخذه من اللعبه مسوي له كراك او سمثينج او بطريقه ما، وراجع مرتبها وراجع رافعها على اليوتيوب التراكات كامله الموسيقى اي ودي صرت رافقه. هاي الحلو بالموضوع، اي واحد واحتمال الان يهمنا من هذول الناس احتمال راسه عصب شنو هاي وبوق من شنو، هو ما شاف هيك، هو راسا قال واو يعني اكو واحد بوت هالجهد حط هالجهد الكبير على مود يطلع الساوند تراك بالضبط حطها على يوتيوب. فالحلو من عنده فات الكل واحد والكل تراك وعلق قال شكرا على النشر بالاسف عن اللي سوي الموسيقى وحبيت انه انت حبيت الموسيقى وهاي بلا بلا بلا من هالحكي بالبساطه هاي بتخيل بكل تراك. والحلو بالموضوع اكو ناس لاحظوا انه هو كاتب كومنتات بكل فيديو، راحوا راسا على ريدت. ريدت واحد من المواقع يمكن اقدم المواقع حتى قبل تويتر وقبل فيسبوك، اي ثينك قبل كل شيء كان هو ريدت. بالضبط. أنا ما استخدمه كلش هواي، بس ريدت بصراحة منتشر هواي بالذات بين الكوميونتي مال هاي السوالف، يعني هاي صح. كلش كيكس. أوكي. فالمهم، فرأسا الناس يقولوا لي دزوا لي على الفيسبوك من أصدقاء كذا، روح على ريدت، روح على ريدت. أوكي. فرحت فتحت الريدت، فرديت على الصفحة الرئيسية شوف كل توب ديسكشنز، اكبر الشغلات او اكثر شغلات عليها لايكات وشير وناس تحكي الى اخره. فرأسا فتت، فموضوع عليه واحد شو مسوي؟ مسوي له سكرين شوت للكومنت والفيديو انه اني كاتب. فرأسا كاتب قال له شوفوا هذا الرجال از نوت ا دوش باك، مو حقير او مو متكبر علينا. اي اوكي. بالضبط. فهو طبعا حشاش على الستيج، صدق ضحكت. قال انا راسا هيك راسا، قلت ثانكس جاد، الحمد لله انه اخذت الابروف من الكورت ومن المحكمه من الناس، يعني انه بالضبط بالضبط. فيقول هذا اللي سواه. فقام قال الانترستنج بالموضوع، حتى مواقع مثل ذا بايرت باي هو مفروض مال هاكينج، وهاي قام يحارب السوالف اذا ينزل تورنت للساوند تراك مالتي، او راسا يكتب انه يكتب اللينك الاصلي، يعني اوكي نزلوه بس رجاء روح وشكر الرجال لانه هذا الرجال كلش رجال زين. وهاي فيقول انصدمت شو كل الاماكن هاي السوالف اللي المفروض يبوقون قاموا يشكروا. ايش صار يا مثل الله. فايرال، فهذا اللي وصل للشهرة مالته، وصل الجرامي، ولسه من انجح الميوزيشنز للجيمز. يعني انت لما تقول عن تتعامل ويا اصلا هذا فد شيء، شلون بدك تقول ده اتعامل ما ادري اي شركة كبيرة ببلشر. والله رهيب صراحة. فهذا صراحة حبيت اني اشاركه بالبودكاست، لان فد قصة كلش غريبة، ويشوفك انه انت لازم تكون ما ادري بسيط، تتعامل ويا الامور ببساطة، تطلعك الناس، نجحك الناس. احنا بعصر الناس هم اللي نجحك، والناس هم مو اي ثينك مو بالضبط. الفلوس ولا التعامل ويا الشغلات الشركات الكبيره، الناس هم اللي طلعوك اسرع. بالضبط. هذا أنا همنا البساطة كلش مهمة، يا وبس مو كلش بنفس الوقت. لا لا، اي بحدودها. اي انا اكو مرات يصير كلش تو ماتش، يا بحيث اقول انا ما احب الناس اللي كلش حبابين. جديات احيانا احب واحد حباب انه ياخذ ينطي، بس مال الواحد كلش حباب اكو ماشي يا تخبر منه. بالعكس اكتشفت شو اسمه البيبل واتش اكو عليها الفيسز عربية. صدق اي والله اقول لك، انا من النوع صدق صدق داري اشتري، وهيك راسا حابب مثلا اسوي مثلا على باك جيمز وعلى اسكافيه وهاي. شايف تقدر انت تسوي الديزاين؟ يا كلش تقدر. هواكو بفت كاستمايزيشنز كلش عالي على مود. هاي هي نجحت، دزيت كياس على سكايب. فد شغل والله مرتب، خصوصا ورا الاب ستور مالتهم نزلوه. فاني قلت على عيد ميلادي احبك احد يجيب لي، ما حد جاب لي. ف وعندي كوبون اني دزولي من بس باي، وعاده هي الساعه ب 150، بس الكوبون داز لي هو يطير $30، فيعني صار 120. صدق؟ ياهو ميو. لا وين؟ ها انت بدك تريد الستيل؟ لا عادية ليش العادية بيش؟ ب 150 عادية. صدق؟ ترى باك ارخص الستيل مو حلو يا بالي، ارخص الستيل لما حلو بس غالي 250. حتولي ستيل، انا لعبت نفسي ما عندها. صدق؟ يب. وصار علي انتقادات مو طبيعية، ومو من الناس بس من ال يعني قسم المواقع التقنية والقسم من المحررين التقنيين هذه حكوا عليهم. غالية. أنا انتقادي حاليا على السعر، ما أدري أكو إذا أكو غير شيء. السعر حلو منطقي، مو السعر، لا السعر عادي يعني، بس يعني ماكو مشكلة. بس هو 100 دولار بس لابد الستيل، بس هو كستيل تنزلها تخزي هي. تخزي ما تسوى هي على الشكل، تصميمها السخيف قالوا. وتركي مو مال تقعد تسوي تهيج، يعني شركة بعد جديدة، مو مال تقعد تشفص شفصة. نعم تمشون. خلاص ان شاء الله الان لما يصير عندي فلوس اشتري لك ولي تفضل. والله شنو والله انا لو عندي فلوس ترى بالناس ما قصر، يعني ما عندي هالسوالف، يا عادي الله يعني. اشتري اثنين ثلاثة ماكو مشكلة، الله يسلمك، انت ادري بيك نفسك طيب يعني مجربيك. خليك بس بس خليه ما ادري يخلي شو الصيف بس حلو مجربيني. بس انا قمت افكر شي وين مجربيني. اي صدق انا بدي اقول بالضبط وش ممكن صار. اي ف اوكي. فال بالنسبة للموضوع اللي اتذكره ذكرته بس هو في شيء كل سرعة، ما حتى اعطي عليه تفاصيل، بس انا من باقي الموضوع سريع بس شي بسيط، فقول. اي فانه ممكن نحكي عن موضوع الاندرويد وهذه، ف انه شلون ابل ما تسوي اندرويد. الحلو انه ستيف جوبز كان بوقتها مخيل على الفايو، سوني فايو، كان من كل عقله انه يعني اولموست ينطي انه يتعاقد ويا سوني حتى ينطون الماك الاو اس اكس للفايو، سر يعني يزرع على الفايو. اي والله. اوكي وش صار؟ اي بعدين وراه ما صارت يعني لا الحمد اعرف لله. يعني، ما ما ادري، ريزن او فتشي ما قرأت تفاصيلها. غريبة. يا بني حلو، انترستينج. اوه كلش حلو. ايه بس كلش حلو. فايو هي من غير هالحجة وغالية. بالمناسبة، نحكي على فايو، بعد خلص سوني راح تبيعها. احسن واخيرا. اها وين؟ راح تبيعها من الكنسيومر الخطايا حقها، اللي راح ياخذه؟ مجموعة الشركات اليابانية وما ادري في شيء ايش حتبيعها هناك باليابان مشكلة. حتبيعها. قبل ما انا شو قلت لك، ما راح افوت بالتفاصيل باي شيء، بس قبل ما تفوت انت بموضوعك وحتى ننهي الحلقه، الخبر هو تقريبا عاجل. تويتر وضعها كلش البارحه، صار مزري. خسرت البارحه خسرانه تقريبا 8.7 مليار دولار من أوه. القيمه مالتها. ليش؟ سوت؟ هو ما ادري، صارت مشاكل هذه، فانه خسرت والبارحه ونزل السهم مالتها، يعني صار نزل 16 دولار خسر بالسهم. سمك ترى كلش هواي اقول لك، يعني اذا انت تخسر الشركه من يقل بالسنتات ترى تنقلب بالدنيا، فتخيل 16 دولار نازله. ليش؟ عادك عاد ما ادري، اذا اكو واحد يخسر مفروض الفيسبوك. تويتر ترى لطيف. يا صدق تويتر، اي ما ادري هم، ما ادري وهم فيسبوك ابو كنت اتذكر فاتوا بموضوع الاسهم وهذه، وبعدين وراها صارت تعمل مشاكل ما ادري شنو. يا اخي كلش موضوع معقد مال نظام الاسهم والهذي، وصدق خطر يعني، مو مال تقعد خطر وتفوت بيها السياسة همينة يعني، مو اي يعني بالضبط، يعني ومو تتوقع سياسة دولة واحدة، فشي عالمي يعني. مثل ما صارت الاحداث مال امريكا وقعت العالم كلها. اي مو هي هنا النقطة. فهذا يعني في خبر خطية. عاجل. اي ف الحلو من دا اقرا على يعني سوري ولا دخلتك. انا يعني بالنسبة لي اشوف تويتر هواية ارتب وارفع، ما ادري احسهم يعني، ما اعرف شو اوصفه، بس يعني شغلهم مرتب كل شيء كذا، مو مثل فيسبوك مرابط. فاكو اذا واحد يخسر اتوقع من فيسبوك، مو اتوقع من تويتر. سيريسلي يعني مثل اي بيبر، مثلا احتمال الحركه مالته المفروض تنزل شويه من مصداقيه الشركه، بس يعني ما راح تاثر. والحلو انه هي الخساره بدها تصير انه قسم من المستثمرين مال تويتر طبعا باعوها مالتهم الستوك. شوف شلون ايش تاثيرها صاير، مال شوف ايش صاير، احتمال صاير بيعه هوايه يمكن علم هو الهر. صار هو اي صار صار بيع بس هو صار بيع ورا ما خسر، ورا ما انا اقول لك، بس هو شو اسمه كما بدي اقول لك، انه اجاهم انه دخل كبير لتويتر بس اليوزر جروث قليل، تعرف شلون انه النمو مال المستخدمين الجدد والهذي ما يجي، فهذا انه خلى الناس تطفر. بعد مستثمرين من اكو مرات من عندهم فتح حركات كلش غريبه ما تفهمها ليش، من بعد هم شغلتهم هذه. ف غريبة. المهم في الحلو انه دا اقراي على تيك كرانش انه شلون معادليها، انه حتى الهيدلاين تحشيش انه كاتبين تويتر لوست 12.14 انستغرامز ان فاليو توداي، يعني كان ما صارت الفلوس دي يعادلوها بالبرامج. اقول لك اخاف على وجه التمبلتس الجديده، معقول؟ هم قالوا شو اسمه، خل اشوفها انت اللي مفتحته. اقول لك ميك سنس، صار لها يومين التمبلت، يمكن على مود هاي، بس يعني معقول لا تمبلت لا شو سوري، يسوي؟ يقول لك اليوزر جروث مو مال ما ادري يجوز، خلي اشوف والله. ايش بيه يخبر؟ واو لا هو حلو بس يعني ما ادري. اكو ناس لا ما حب... انا سمعت الدنيا على اساس هواي ناس ما حابي، بس هو كلش لا حلو. بس يعني انصدمت يعني، يعني تعرف شلون شو بيسكلي شلت بالبيت، شلت فاتح تويتر شو كلش عادي. مفروض التقي بمحمد، محمد فبور الناس اللي يسمونه. فطلعت وصلت البيت محمد، فتحت تويتر منك لقيته بتغير بعد انا هيك. ها لا والله جد احكي بحس فرق. قلت له شو كنت؟ قال ايه تغير. قلت له يابا اخذوك هسه اخذوك فتحته، قفل. بالله هسه فتحته بس رحت شو والله تحشيش. حبيته انا حبيته انسبايرد باي كلش حلو 7 حسيته. بالضبط. ايه وقاعد يجي على الماك، ما ادري ليش ايه بالضبط على يمكن على الماك ويندوز ما نزل. يطلع حلو، بس على الماك ما شيء غريب. يا اقول لك شغله ثانيه بدي اضيفها، اي بروميس يعني بعد ما اضيف غير شيء، نعم يا بس بس الناس على بالهم انه انا اللي شو واقف فوق راسك. لا لازم الحلقه القط طولها تخيل جد ديزني تهديد. بالضبط. اللي بدي اقوله انه هلا يعني هذا الموضوع انه يتحمل نقاش بالحلقه الجايه نقدر نكمله، بس كانما الاي او اس 8 يعني اكو ما ادري، احس انه اكو مثل احتمال انه ابل بعد تقوم ما تسوي اي او اس 8، مثلا اي او اس 7 بوينت مثلا فتشي. بس هو انا اقول لك كتقريب 7 شلون الاو اكس اس اكس، يعني الشيء شلون الاو اس اكس، انه مثلا غير اسمها. ال 10 الاو اس اكس 10 بلش بال 2000 واللي هي 7 عدا، وبعدها انه 10 مثلا 0.9 0.10 ما ادري شنو هذه، فانه احتمال شيء حيسووه، لانه ما صار حيكون بعد فد تجي فد ميجر ريليسز بالاي او اس من ناحيه التصميم والهذي. يعني الاي او اس 7 طبعا التصميم ما راح يتغير بهالسهوله مثلا بالاي او اس 8، لا طبعا ما اتوقع قريبا. راح يصير فد شيء يعني ماينر بتغيرات اقل صغيره. اقل شفت ثلاث اساسات. يا ما يلا ادري، ممكن نفكر في الشيء. اي من 2 إلى 3، ف يجوز هيك راح تسوي. والله هذا فد شيء اخليك انت تفكر بيه بعدين ورا ما تروح البيت او ورا ما تنام. اوكي زين. اوكي تفضل. جواب السريع اعتقد اتفق وياك، مو بس هذا، اذا حتى اذا ما سوت الارقام مثل ما انت، هي اوريدي بعدها تسوي الارقام بس الناس بدها يلاحظوها، تبدي تسمي اسامي. يعني مافريكس هو 10.9 اي ثينك 10.9 مو اي القهوة ايه مافريكس، بس ما حد يلاحظ الارقام، الناس تلاحظ الاسامي. فاتوقع تبدي همين شغله الاسامي. يجوز اي يجوز، فاني مو معقولة راح تظل تمشي بالاي او اس هيج ارقام. جوجل ظل حلتها الجيلي بين والهذي والكيت كات اساميهم ترى والاسفان صدق حلوه باي ذا واي. جينجر برايد كلها اي بالضبط كلها اي. وشي يجي ما يعني تليفون مال اسمان المفروض يكون اوكي. تقدر تحكي بشغلتك. شغلتي كل السريعه، هو موضوع عين واحد وبطن الثاني. للناس اللي عمرهم ما جربوا فشي اسمه بوت كامب او ما يعرف شنو هو بوت كامب. بوت كامب بيسكلي عباره عن برنامج فري يجي ويا الماك مباشره، موجود اوريدي، يسمح لك انه تسوي دول بوت، يعني انه تحط عليها نظامين على مود اذا تريد تحط عليها من ويندوز. فطبعا نظامين مفصولات، يعني تطفي جهازك ترجع تشغله تفوت بالويندوز، او تطفي جهازك ترجع تشغله تفوت بالماك، مو موجوده بنفس الوقت، يعني مو فيرتشوال. صحيح. مثل البرامج بارلز، وما بارلز بالنسبه للماك هو اشهر واحد تقريبا. انه تشغل نظامين بنفس الوقت، هذا لا. فاني اعتقد لاول مره استخدمه، ف كلش حلو، كلش سلس، كلش تمام. ونزلت عليه ويندوز 8.1، الأصلي لأول مرة. أها. In your face. اوكي هيجي. اوقف، رحت مو رحت يور فيس، اشتريت. لا ما اشتريت، مو لهالدرجة عندي فلوس انه حتى الويندوز اروح اشتري وكذا. ما اشتريت. هاي جزء من اللي اخذناها بشغلة اكو اسمها بيز سبارك، بي اي زد سبارك، من مايكروسوفت. هاي الشغلة انه لوكالي حسب كل دولة، اذا عرفوا مثلا انت من الشركات الصغيره اللي تفتتح او اندي عندك العاب او برامج، ممكن انك تنزل على الويندوز فون والويندوز ستور، يسوق يطوق دعم، فيطوق السوفت ويرز هذول كلية ببلاش، اللي هو الاوفيس وويندوز وفيرتشوال ستوديو، ويندوز سيرفر، الاس كيو ال سيرفر. فاعطوني هاي الشغلات من المايكروسوفت اللوكال اللي هنا أنا. بوقتها كان بالمؤتمر اللي شاركنا به بالحدث مال جوردن جيمنج سمت، التقيت بجماعة مايكروسوفت ونوكيا، كانوا اثنيناتهم موجودين بسبب الاتفاق الجديد. فلما شافوا باك جيمز ذا جيم وكذا كذا قالوا ممكن تنزل، فقلت لهم يا ممكن اذا شفت البورتنج سهلوا هاي، فدخلوني ضمن البرنامج وعطوني هذول السوفت ويرز فري. فما فعلته من مصر عندي وقت، فقبل كم يوم يلا راسلتهم وفعلته يا هي هاي صار عندي ويندوز. النقطة وين؟ أنا أول مرة أستخدم ويندوز 8.1. ترى واو، يعني تطور كلش واضح وبالاتجاه الصحيح. ما أدري هات ما أنت بتستخدمه الـ 8 والـ 8.1؟ فشل صدق؟ ويندوز 8 فشل من أي ناحية؟ من كل النواحي. الجهاز مسوي نظام مال ما التاتش وجايبي بالكمبيوتر. لا انت انسى انسى انسى الستارت، انسى هاي. اذا هذا لا هو كنظام كلك نظام، ما ادري الاي او اس الويندوز 7 احسن، احلى كنت ارتاح عليه انه كلش حبيته عشان هو احلى شيء. اتوقع هي شغله استخدام. انا ويندوز 7 انا ما بستخدمه هو، فانا جاي من تجربه فيستا. اوكي لا فيستا اوكي انسى. لا جاي مو احسن من فيستا. جاي فايش الطفره. لا بستخدم ال7 بس قليل، يعني على قد استخدام بسيط، مثلا اذا والدي يحتاج فد شغله فاستخدمت اللابتوب مالته ودا اسوي له فد شغله وكذا، استخدامات بسيطه. بس اذا نسيت الهاي ال ال ال ما ادري شلون اوصف لك اياه، بس بشكل عام السلاسه وسرعه النظام، اكو هواي امور كانت موجوده قبل بالويندوز، حتى بال7 موجوده السؤال في الكومه الابديت والهذا هذا. لا تحسه ينزل بي كل شيء، يسوي ابديتات بس قليله، ما ادري لانه هذه النسخه منزلها فد شيء اوريجينال واب تو ديت. قصدك اوريجينال؟ اوريجينال يا او اب تو ديت، هسه منزلها من السيرفرات مال مايكروسوفت مباشره، هذا الام اس دي بي ما ادري شنو، ما ادري. بس صراحة هو تسرب الابديت مال 8.1، الابديت مالته راح ينزل ما ادري بيا شهر، تسرب اوريدي همنا. ماني ما لا ما اعرف حاجة قد يسربون الويندوز. يبو اي اتذكر الويندوز 8 تسرب ما ادري كم مرة وقبل ما ينزل ما ادري بكم شهر. صحيح اي نرجع. انا بصراحة شفته كلش كلش حلوة، كلش مرتبة، كلش سلاسة. بسلاسة الماك من ناحية مو البرامج، من ناحية انه اول ما تشغله خلاص كل شيء جاهز، بس ما وصل مرحلة انه كل شيء جاهز بحيث كل البرامج همينة موجودة. ماك بيها هاي الخاصية، كل شيء حاطي لك همينة رأسا، رأسا تفوت كل شيء بيها. الستور عجبني بس مو كلش بعد بيه هواي شغلات واو، بس لطيف كبداية حلو. حلو فارغ ربط ستارك شو ما بي. ها فارغ ستارك شو ما بي. بيه سوالف، ما هو بيه الدمج مع الاكس بوكس، فبيه الجزء مع البرامج والالعاب، بيه سوالف على تويتر وفيسبوك، بس ما بيه الشغلات الثانية على مدى قلت لك. زين بس مو واو مثل الستور ابل. ايش بقى الستور مع الاب؟ ها انت ما لحقت عليه. الماك اول ما فتح الستور مالته هو بعد الستور ضعيف مال ما كاميرا بس زين زين. لا وين بس مو مو انا عاصرت اول بحيث انا عندي ما قبل ما يصير عندهم هذا الستور اصلا، فاول ما فتح هذا الستور اللي هو عندي ما كان في شيء. عندي ماك ها صدق، من ماك المكتب. اير مالتك صح. بالبدايه تذكر شنو تشون؟ ترى لا شيء. كان فارغ صوصي بس انا لسه ما ادري لا شيء لا شيء. هسه ها يعني ابغى هم حركة خفيفة، بس هو الماك مشكلته انه يعني اسعارهم غالية وحقهم طبعا، انا ما اقول اسعار الابلكيشنات اي والله المهم هاي انت قلت لي تقدر. بوقت اخذت هذا الفايولا يا مدري بس شو. ماخذها من زمان بحيث وي باكيج جاي ويا 20 برنامج، يمكن 20 دولار ولا 30 دولار اخذته. اوكي ومن ضمن الباكيج برنامج ثاني اللي هو دائما استخدمه اللي هو اصلا غالي بوحده، توست، اللي هو مثل نيرو مال ماك. اوكي اوكي توست لطيف، من يدور على السيرش اوتوماتيك الناس اللي يسمونه اي توست اللي هو انت مو مال عندك، ما عندك شو اسمه سي دي درايف؟ عندي خارجي، اوكي عندي خارجي من زمان يعني، كمان كمان من كلش من زمان. اوكي هذا عجب عجب ما خربان. هسه راح يخرب، لا تخاف. عندي اثنين بعدهم يلا بعد اشتري. واحدة اوكي بورتبل، بورتبل من هاي الصغار ال جي، حرامان. وواحدة ثانية همين صدق ما ادري ليش اشتريتهم ال جي. ال جي درايفرات هو ال جي، خرافين بهالسالفة. بالضبط، وهاي السوالف درايفرات تتذكر حتى قبل لما كان عندنا كيسات وهاي دائما كان درايفر ال جي بالضبط هذا الابيض 52 مكتوب عليه اكس بالزاوية، اي تذكر صحيح. شافت شيء. ما ادري ليش شفتنا حلال الموضوع. نرجع للسالفة. هسه نجي للموضوع. هاي كان اول موضوع انه عن الاكسبريشن مالتي ال 8.1. بصراحة ما ادري علي يشوفه مو كلش، يمكن انه هو كلش يستخدم الويندوز، بس انا بالنسبة لي عن واحد ترك الويندوز فترة طويلة ورجعت له، التطور كلش كبير، ما تخيل بالدرجة هاي. السلاسة مالته زينة، ما بيها السوالف مال ويندوز كومود امور كانت بطيئة بيها. بعدك انه فريش انستول، ميبي استنى يا فترة حبيبي وشوف المصايب. ميبي ميبي لا لا ممكن ممكن اني وياك. شنو هم ثاني اكسبرشن من الشاين ديال قول لي ها للبوت كامب، اذا انت تنزل ويندوز على الماك هل راح يشتغل مضبوط 100%؟ سو فار اني استخدام تقدر تقول عن يومين ثلاثه، فبعدني ما بطلع كل العيوب، بس اكو فد عيب بالنسبه لي كلش كبير وصدمني انه طلع كل الناس تعرف فيه وكل الناس عندهم هاي المشكله وابل ما حلتها، ومو مشكلة اليوم يومين، لا صار لها فوق الأربع سنين أو سيس فور ايفر يمكن من يوم ما نزل كامب. اوكي اللي هو المشكلة كالآتي، اللي ما يعرف الماك أي جهاز ماك، مكان السماعة هو مكان واحد، فالماك والسماعة مكان واحد مثل الآيفون. أوكي فأنا هم عندي حتى الهيدسيت بهذا النوع، وبي من النوع اللي تكمل وياها انه يصير المكانين مثل اي كمبيوتر نعرفه، مكان للمايك ومكان للسماعه بوحده. ما ادري شرحي واضح، وصل لك الفكره مو؟ اي بالويندوز لما تستخدمه، حتى بالرغم انه راح ينزل الدرايفرات كلها الصحيحه مال اللي هم ابل يعطوك اياه ويا البوت كامب، لما تنصبه راسا يسوي داونلود لاخر الدرايفرات للويندوز بخصوص الاجهزه مالتهم، فكلها تنزل وياك تحط عليه اس بي وتنصبها. مع ذلك تكتشف كالاتي انه المايك ما يشتغل ابدا بولا طريقه بولا اي شيء. هاي الزم الجوجل وقاعد تدور، تلقى اكو ناس كاتبين الثريدز اكو ب 2009 و2010 واكو كومنتس ب 2013 على نفس الثريدز وبعدهم بيبشون. تخيل. ماكو تعرف شنو ماكو؟ ماكو هيجي خلاص نقطة، ما يتعرف عليه ما يتعرف عليه، انتهى الموضوع. يتعرف عليه بطريقة واحدة بس، إذا أنت عندك سماعات وايرلس، مثلا أنا جربت على مال بلاي ستيشن، عندي السماعة مال بلاي ستيشن الأصلية البلوتوث يجي يو اس بي. تمام. فحطيت اليو اس بي اشتغل. اي لو خلاص تقدر، درايف لاخ من تقدر يمه تستعمل، تقدر تستعمل مايك يو اس بي. يا، بس المايكات العادية اللي هو الوايرد، انا بالنسبة لي افضل الوايرد على مود الباتري، بالذات مال بلاي ستيشن راح يقولوا مال فور يطلع يتحمل 8 ساعات، بس هاي مال بلاي ستيشن ترى ساعة جيم بلاي الله وياه، او 3 4 ساعة ينتهي بسرعة، كل شيء ينتهي جميل. بسرعة. برغم انه يعني، يعني من يوم ما جبته هو يعني جديد طلعته من الباكت هو هلكت يطول، فهي هاي بس. فهاي بصراحة امبارح اكتشفته بالليل، واكتشفت شو كده، كنت ناوي انام ب 12 ونص بالليل، قلت انام، اكتشفت ب 12 ونص، لفت 2 ونص انا ما نايم، بس ادور على الانترنت ومصدوم ده اقرا انه صدق يعني صدق وكلكم عارفين ما ادري، اي ما يعني بصراحة مشكلتك في المشكلة مو كبيرة، ما بالنسبة لي كبير. انت استخدم المايك لانه نزلت عليه، هو هذا اللي كنت اقول عليه دايزي، ودايزي المايك جزء كلش مهم باللعبة كلش مهم، انك ليه؟ كلش مهم ما تتخيل، بعد ممكن يعني يقتلوك اذا ما جاوبت لهالدرجة مهم والله. هو اول ما يجي راسا يحكي وياك يقول لك اذا ما جاوبت يحسب لك 1 2 3 يضربك طلقة براسك راسا تموت. إذا لازم تشتري مايك أو تبقى تستعمل لا بلاي ستيشن شو لحد اسوي؟ ما بس يعني يتوقف. هم مو منطقي، ما ادري ليش الدرايف ما يصير له كومباتبل، هل المشكله من يم ابل من يم ويندوز؟ اثنيناتهم الزعلين أعتقد أبل عندها مشاكل أكبر تحير بيها أكثر من إنه الويندوز مالتك ما بي مايكروفون. يا وممكن طيب شكرا، تخيل اشوفه، تخيل اشوفه فيرجن اذا شفته بامارات كذا، اول ما اشوفه هيك هيك اعتقد حتى يعوفك اسلم عليه باختيارك، بالضبط، وش ما يسوي لك يمكن حتى ما اسلم على راسه اقول له ما يشتغل ليش؟ بالضبط، هو من راس يعبرك بروح رياضية ويديروك ويمشي. يا اوكي اعتقد احنا ستي اكو شيء بعد نحكي بيه لو خلصنا لا خلصت هالمرة. حلقة كلش طويلة، ساعتين وبس 2 احنا وبس اثنين، يا اذا انمار شوف هو العنصر السلبي بالبودكاست. خلص انمار، دخل يفيدك البودكاست البلاي ستيشن مالتك، اذا تسمعني خلي يفيدك. خطير ترى المهم يا على العموم اوكي، فنرجع نقول لكم اذا ما شفتوا الحلقه، اخر حلقه من سوالف جيكس تقدرون تروحوا تشوفون، يعني نزلناها اليوم او البارحه. تقدرون ولازم تشوفه لازم تشوفون، يعني تعبنا عليها وانا تعبت عليها بصراحه، ولو نعتذر من مشكله الاضاءه السهرة. اي هاي شنو؟ بصراحه نور الشمس الايمان رأس الصدفه يجي اي من شو اسمه، انا عاده اصور بالليل بس بهالحلقه صورت الصبح، فهذه المشكله. اعتمدت على الغيوم، يعني شفتها مغيمه وكان الاضاءه ثابته، فقلت اوكي الامور طبيعيه، بعدين وراها كان قامت تنزل تصعد، فاعتذر يعني ما، ولا كان ما نزلت اصلا الحلقه، فيلا احسن تنزل شوي بيها. ف لا مو بس هل المره الجايه، سالي تور المره حكيت يلا تذكرت اي في المرة الجاية ان شاء الله طبعا راح تكون هم تصور بالليل فاحنا نعتذر عن هاي المشكلة صارت. فتقدرون تتابعون هاي الحلقة، طبعا تقدرون تتابعون مقالات اي او اس كافي على التطبيق فليب بورد عن طريق المجلة اليومية مالتنا مال اي او اس كافي، تنزل بس مجرد تسوي سبسكرايب للمجلة، اشتراك مجاني، تجيك المقالات رأسا اول ما تنزل. تقدر هم عندنا بالجديد، اذا انت عندك جهاز ماك تقدر تفوت عن طريق السفاري مالتك، لازم من السفاري تفوت على موقع اي اس كافي ويكون نظام مالتك مافريكس، حتى لما اول ما تفوت اصلا يطلع لك انه يقول لك انه رساله يقول لك تقبل انه، يعني هل تقبل انه الموقع اي او اس كافي دزدك الاشعارات اول ما تنزل شيء جديد هذه، قل لي فانت إذا تقول له تصف اوكي اعطيه السماح، حتى انه اول ما تجي اول ما تنزل مقال، يعني بالضبط دانر باللحظه ادوس بيها كليك اي بالنشر هو راسا يجي النوتيفيكيشن. كلش رهيبه يعني هاي. يعني طبعا صار الناس يقولون اي طبعا يعجبك الشغلات، لا بس جديات هاي الشغله صحيه مالت، بس يعني وطبعا مو انا اللي مسويها، علي سوى الامور، بس يعني صدق صدق صدق ثانك يو، صدق صدق مفيده، والصدق اهلي من اكثر المعجبين بها يعني هاي السالفه، بعد هيك كلش فرحان بها. بالضبط انا فادتني هوايه، انا فادتني هوايه المواقع الاجنبيه بصراحه هوايه، لانه عندي مسوي عليهم بوش نوتيفيكيشن لما يصير اخبار عاجله في شيء هذه راسا تجيك، فليش ما تشترك به؟ وطبعا اذا ضوجتك وهذه تقدر تطفيها من طريقه سفاري تمسحها بالكامل، او تغير طريقه النوتيفيكيشن عن طريق الاعدادات هو مال جهاز مالتك الماك، فاشترك بها اول ما تجي مقالة جديدة راسا يجيك النوتيفيكيشن، اذا في صار في شيء عاجل نقدر همنا نتحكم ندزك نوتيفيكيشن، مثلا نقول لك مثلا فلان اذا مثلا باجي عقبه راح تجي لحظات التغطيه نقدر ندزكم بوش نوتيفيكيشن نقول لكم مثلا بلشت التغطيه تعالوا، وراح نخليكم بيه رابط بعد اول ما تدوسون على النوتيفيكيشن راسا يجي على الصفحه مال التغطيه، فاشتركوا بها ما خسران خساره، هي بكونها ببلاش وفت خدمه حلوه من ابل بالنظام مافريكس. طبعا انتم لازم مثل ما قلنا لكم تشتركوا هي عن طريق السفاري، ورا هذا تستعمل كروم هم انا عادي مو مشكله، بس اول خطوه لما تشترك لازم عن طريق السفاري. هي بس مرة واحدة وخلص اوف السالفة. بالضبط هي مرة واحدة مثل تشكت الأوبرا. Good example, good example. بالضبط. تقدرون تتابعونه عن طريق تطبيق نبض همينة، التطبيق العربي. اي نبض رهيب. مواقع عربية طبعا ننصحكم تتابعوه، لأنه كل مواقع واحد لأنه يعني أنه عد بي انه عندي ثقه بيه مثلا اتابعهم، وهذه المواقع المرتبه والحمد لله احنا عمده احنا اي او اس كافي من ضمنهم موجودين، فتقدرون تتابعون هاي المواقع، تقدرون تتابعونا عن طريق التطبيق نبض للاندرويد والاي او اس، تقدرون تشتركون بينا عن طريق تطبيق اسمع لي العربي همينا، وهمينا بي بودكاستات مرتبه محترمه عربيه، تقدرون تشتركون مالتنا ومالتهم، وهو تطبيق همينا عربي ويدعم الاي او اس والاندرويد. وبالنسبه للاشتراك الثاني تقدرونها عن طريق البودكاست مالتنا، تطبيق البودكاست مال اللي هو الرسمي مال ابل المجاني، تقدر تشتركون عن طريقه او عن طريق الايتونز، فهواي طرق يعني طبعا انه تقدرون تتابعون بينا، واحنا دائما نحاول نوفر اكثر اكثر حتى مين ما تريد انت، ترى صارت الطرق كلش هوايه الحمد لله. يا انا بصراحه فخور بها يا الطرق المتابعه مالتنا، حتى انه يعني ماكو حجه. بالضبط. فان شاء الله تكون يعني هاي كلها انه فائدتكم نقدم الفائده. فطبعا دانر انت شكرا جزيلا، تعبنا كل شوي الساعه بثنتين يمك. اي والله انا هم تعبت، انا كلش تعبان بصراحه، حتى صوتي تغيرني انه متعب. فعشت لك دانر، ان شاء الله نشوفك انت والمستمعين بالاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي باي باي.